حكيم. قال الإمام رحمه الله: ووقف ما وقف القصم للحمل ومال المفقود لحكم موته، وإن مات موهوسه قدر حيا ميتا ووقف المشكوك فيه، فإن مدت مدة التعمير فكالمجهود، كذات زوجين وأمين وأمتين وأبين لحياته رحمه الله. مازال يتكلم على موانع الكذب، كتب فيه سبعة فصول. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتاريخ. حقوق خمسة: لا يتعلق بعين التاريخ. هذا ما يتعلق بعين التاريخ هو مبدأ به أولا، وكالرهني والجنايتي والزكاة إذا تعينت والمسائل الحاجة إذا تعينت، هذا هي الأول. هذا الحق الأول. الحق الثاني، الحق الثاني اللي يكون متعلق بالميت، وذلك الميت لأجله هو ما يتعلق بالتجهيز، الغسيل، التكفين، الإقبار وما إلى ذلك. الحق الثاني يتعلق تاهو بالميت، ولكن ماشي لأجل التجهيز، لأجل إفراغ الذمة، إنما يتعلق بديونه سواء كانت لله أو للعبد. الحق الثالث يتعلق بالغير، ولكن بسببه هو، يكون وصى، هي الوصية. الحق الخامس يتعلق بالغير، ولكن بسبب الموت، ماشي بسببه هو، بسبب الموت. معنى ذا يموت الحق يديه، وهذا الغير يكون هو الوارث، وهذا الإرث يكون عنده أسباب. أسباب يكونوا ثلاثة: يكون نسب، سبب، ولاء. نسب هي القضية الأقارب، السبب هي القضية الأزواج، الولاء هي القضية العبد والإعتاق. هذه هي أسباب الميراث. ثم انتقل يتكلم على المسألة الثانية أو الفصل الثاني. الفصل الثاني يتعلق بالورثة وأسباب الإرث. تدخل في هذا الفصل، هذا أسباب الإرث تدخل في الفصل. شنو الورثة؟ كاين اللي يرث بالفردي، كاين بالتعصيبي، كاين بهما معا، كاين اللي يشمعوا له، كاين اللي ما يشمعوش. هذه أربعة الأقسام. اللي يرث بالفردي ويشمعوا له، شكون السي الخمسي؟ يرث بالفرض والتعصيب ويمكن يشمعوا له. معنى يرث بالفرض والتعصيب ويمكن يشمعوا، شكون؟ قول السير أنس. ها ابو الجد. كاين الناس اللي يشمل العلوم ولكن بجهات مختلفه، اما الاب وكذا بجهه واحده، اما الزوج ولد العام الاخ الام ولد العام لا هذيك بجهات مختلفه، اما يشمعوا له بجهه واحده هو الاب والجد. وكاين يمكن يشمعوا، شوف يمكن يشمعوا ولكن ماشي بجهه واحده، بجهتين، كونه زوجان وابن عمين، كونه ولد امين وابن عمين، كونه مولى وزوجان، كونه كذا بحال هذا، هذا اللي يقولوا يطلع اللي يشمعوا. شوف يشمعوا ولكن على البدليه، شكون مسي سي حسان العصب اللي بيه الشمعو ولكن على البدليه، معناها لو بغات بالفضل ما بغاتش بالتعصيب، ولو بغات بالتعصيب ما بغاتش بالفضل، شكون هم هذا النوع هذا؟ قول سي سي سفيان، نعم نعم نعم، يغيث بالفرد والتعصيب وما يشمعولوش، تكون على البدليه لو غات بالفرد ما يغيث بالتعصيب ولا بالتعصيب ما يغيث بالفرد. شكون شكون السيد البشير؟ ها؟ النساء الاربعات، يعني وخا قلتها للبنت تقول النساء الاربعات، النساء الاربعات هذوك اللي يشمعوا، لان ملي يكون البنت وخاها الاخت وخاها للابي وخاها بنته لابن واخاها يكون تعصيب، او يكونوا هاد ديك الاخوات، ديك الاخوات يكونوا مع البنات هذا اللي يكون تعصيب، الاخوات مع البنات هاد الناس اللي يكون عندهم تعصيب، هذا من الاصناف اللي النساء الاربعه. شوف النساء الاربعه، النساء الاربعه وزيد عليهم الاخوات، اخت الابي اخت الشقيقه مع بنت الصلبي وبنت اليمن، هذا هما النساء اللي يديو التعصيب، هذا اللي يسمى التعصيب مع غيره. اما التعصيب الاولي اللي يسمى التعصيب بغير لا بغيره، اما التعصيب للرجال فيما كان التعصيب للرجال يكون تعصيب بغير بنفسه، معنى كل تعصيب ضد الرجال شي يكون هذاك التعصيب ضد الذكور شي يسمى هذاك بنفسه، التعصيب ضد النساء جو النساء مع كذا مع ديك الاخوات وكذا مع خاها، مع معنى التعصيب بالنساء مع الرجال، التعصيب بالنساء مع الرجال شي يسمى بغير التعصيب بالنساء مع النساء شي يسمى صافي. الناس اللي يكون عندهم غير فروض، معنى عمرهم ما يتصور يدير التعصيب، شكون يكون؟ قول السي شنو اسمك انت؟ ها؟ احمد. السي احمد مين انت؟ من الحزبه. قول السي احمد اللي يكون عنده غير الفرض عموما يكون عنده التعصيب. مثلا الازواج عمرهم بيكون عندهم التعصيب. الام عمرها ما بيكون عندها التعصيب. الجد عمرها ما بيكون التعصيب. الاخوه للام عمرهم بيكون عندهم التعصيب. والرجال مثلا الابناء والابناء ابناء الابناء والاخوه الاشقاء والابيل والاعمام والاد الاعمام عمرهم بيكون عندهم الفرض. هذا يكون عندهم التعصيب هذا. وفي ضمن هذا نعرفوا الحجب. كاين الحجب اللي يتحجب من الفردي الى الفردي. وكاين اللي يتحجب من الفردي الى التعصيبي. وكاين يتحجب من التعصيبي الى الفردي. هذه انواع التعصيب. كاين شي انسان يكون عنده تعصيب وينتقل من التعصيبي الى الفردي. مثلا نقولوا الاب شنو اللي يكون عنده؟ التعصيب. ولكن لا جابنو يولي من صحاب الفرد. أولا مثلا هالك هالك وترك ابنا وابنا، اذا ابا لك بحده غيدي كل شيء، ولكن بسبب وجود ابنه من انتقل الى الفردي. وكاين الانسان الذي ينتقل من الفردي الى التعصيبي يكون عنده الفرد وذي ينتقل من التعصيب. وكاين الانسان الذي ينتقل من فردي الى فردي، مثلا الام شي يكون عندها ثلث وذي ينتقل الى السدس، هذا انتقال. هذه هي طريقه الحجب. الحجب كاين الحرمان، كاين كاين الحجب اللي يكون بالوصفي، وكاين الحجب اللي يكون بالشخصي. الحجب اللي يكون بالوصفي هي اللي نهضروا عليه دابا، اللي عنده هذه الموانع، هذا اللي عنده هذه الموانع شي اسم هذا بالوصف، معناه هذا ما وردش لي صفات فيه، ولكن الا كان شي واحد دي منعه يكون الحزب الشخصي، مثلا الاخوان الامي مع الجد محجوبين، ولكن محجوبين بالجد. الاخوه جميعا محجوبين باش بالاب، محجوبين بالاب، هذاك مش شخص. ولكن السيد مثلا لاعن او ولد الزنا او كذا وكذا، لا هذا محجوب بالصفه اللي فيه. مثلا هذه الام اللي يكون عندها الثلث، اللي غينقله من الثلث السدس، يقدر يكون تما انسان محجوب وينقله. ها قول محجوب وينقله، شكون هذا اللي يقدر يكون محجوب وينقله؟ خوال الامي. ولكن شمن الحجم اللي خصهم ينقلوها؟ تحب الشخص يكون الاخوان الامي تما الاب او الجد. اما لا كان الاخوان الامي فيهم هذه الموانع، هذا لا ما ينقلوهاش. الحجب الذي ينقل خصو يكون حجبه شخصين، حجبه. هذه النظره على الفرق ياه العاصمه بنفسه. ها العاصمه بنفسه هي ديك المولى، هذه المولى تولي واحده، هي المولى ديك المولى عاصمه بنفسها. ثم الفصل الثاني هي الاصول. هذا الاصول هنا بدا العمل ديال الحساب، هذا انا اللي يبدا شنو العمل ديال الحساب. شنو المقصود من العمل ديال الحساب؟ العمل ديال الحساب باش ندفعوا الحضور الى اربابها، هذا هو المقصود عمل الحساب. اما الجانب الفقهي ذات قضاء من نقولوا وورث ذو فرضين بالاقوى، هذا نساليو فرائض. معناها الا بغينا نلقاو غير الفرائض يمكن نوقفوا هنا، الا بغينا ما نزيدوش. معناها الا بغينا نكونوا غير نجاوبوا على الفرض ما نزيدوش. ولكن الا بغينا العمل طريقة كيفية التقسيم والتأصيل غنزيدوا الأصول. الأصول شي يكون نبحثوا، لأن يكون نبحثوا الفروض، يكون الموقف ديالنا مع الفروض. هذه الفروض هذه شحال هي؟ هي ستة. شنو معنى الفروض؟ هذه العبارة الفروض هي النساب ذات أجزاء. ملي سمع أنت الفروض قل لهم النساب ذات أجزاء، هذا معنى الفروض. الفروض هي الحضور، هي الأنصبة المقدرة شرعا. ولكن بغينا نعبر عن واحد التعبير آخر في باب الأصول، نقول هو نساب ذات أجزاء، لأن ليكون ثلث جزء من ثلاثة. هذه هي الفروض. هذه الفروض هذه النساب هذا خصها التأصيل، سيكون عند الأصل ديالها. لكن مسألة الثلث والثلثان من ثلاثة، ولكن مسألة السدس من ستة، ولكن المسألة ديال الثمن من 8، ولكن المسائل ديال الربع من 4، ولكن المسائل ديال النصف من 2. كل نسبة من العدد ديالها إلا النصف، فيما كان شي نسبة من ماشي تجي من العدد ديالها. الثلث من 3، السدس من 6، ولا جينا من الخمس هذا في ذيك الصور، الخمس من 5 والسبع من 7 في ذيك الصور. هذه في باب المقام الوصية اللي تسمى اللي تصور في هذا في باب إذا العشر من 10، هذا في ذي تصور هذه المسألة، هذيك في مقام الوصية. هذيك وقت يمكن نعملوا هذا التأصيل، هذا في مقام الوصية يمكن نعملوا هذا التأصيل. نقولوا السيد موصي بالعشر إذا المسألة ديالو يكون 10، السيد موصي بالتسع إذا المسألة ديالو 9، السيد موصي بالسبع إذا المسألة ديالو 7، السيد موصي بالخمس. هذا ما يجيش في باب الأصول في الفرائض، يجي ولا ما يجيش؟ ولكن في باب الوصية يجي هذا الشيء. وإذا يجي بديك الطريقة تقدر تجي تانت مسألة ديال الوصية من 80 على حسب ديك الشيء من ضربوه مع بعضه. يقدر يتصور بحال ديك المسائل البارح، السيد موصي بالسبع وموصي بالسدس، ما جات المسألة ديالو 42، جات 42 على ضغط هذا فهذا ما جات. إذا جات هنا المسألة ديال الوصية 42، جات 42 هذيك المسألة ديال الوصية، لأن هذا الشيء هذا الوصية ما عندوش واحد الضابط اللي يحصل، عنده هذه القواعد هذه. كل ما يقدر يكون من الف مثلا، يقدر يكون من الف، يقدر يكون ممكن يكون من الف ممكن. هذه هي الاصول. هذه الاصول لما اجتمعت شيء اصول مع النساء مع بعضها. اما ملي اجتمع النساء مع بعضها شنو يقدر يكون؟ لا يقدر يتغير يقدر ما يتغيرش. النساء في الشمع مع بعضها قد يكون التغيير وقد لا يكون التغيير. لما ما كانش التغيير احنا هانيين، لا ما كانش تصغير ما كاين حنا هاني. مثلا نصف وسدس ما كاين حتى مشكل، مثلا نصف وثمن ما كاين حتى مشكل، نصف وثمن وربع ما كاين حتى مشكل، يمكن يجمعوا بعضهم. ولكن في بعض الاوقات يمكن ياثروا. ما يمكن خصوصا نزيدوا شي اصول اخرى. شنو هذه الاصول اللي يمكن نزيدوا؟ لا 12 و 24 غنزيدوا 12 و 24. هنا 12 و 24. اذا مثلا نزيدوا 12 و 24 شنو خصو يكون؟ خصو يكون ربع وثلث، ربع وثلثان، ربع وسدس. صافي، معنا في ماش باقي نسال مساله فيها ربع سدس قول 12، ربع وثلث قول 12، ربع وثلثان 12. واضحه هذه المساله اللي ماشي تجي مع 4 شنو خصو يكون؟ 24 وثلث. لا ثلث ما يتصورش، ثم وثلثان ثم وسدس. هذه مسألة اللي تقدر تقول 24. هذيك المسائل اللي زدنا فيها خلاف من 18 و 26 شنو خصو يكون فيها؟ لا بدي يكون مسائل ديال الجد، ما يمكنش الجد وماشي بحدو، الجد مع الإخوة ومع ذوي الفروض لابد. هذيك اللي يكون من 12 خص يكون ذوي الفروض فيهم ربع، هذيك ذوي الفروض خص يكون فيهم ربع والسدس. ما يكون ربع والسدس غتكون إما من 12 تأصيلا أو من 36 تأصيلا. هذيك اللي إذا تكون من 18 خص يكون ذوي الفروض ربع ما تماش، يكون ثلث الباقي، هذه السدس وثلث الباقي اللي يكون هذيك. شنو يكون فيها؟ هذيك اللي إذا جيت من 18 هي هذيك. باينة عام سيدي؟ الفروض اللي تعود شكون هي؟ 12 ثلاثة الفروض اللي يعولوا والباقي عموما يعولوا. ثلاثة هي اللي يعولوا. ستة شحال عدد العولات؟ واش نقولوا العوالات أو نقولوا العولات؟ قول السخنسي. واش نقولوا ستة ذي العولات أو ستة ذي العوالات؟ لا، واش الواو مسكن أو لو مفتوح؟ قول السي طارق. ساكن وسالي. إذا كيبغي نقولوا؟ العولات. العولات. نشوف السي طارق. واخا قال في طنجة. نتوما العلماء ديال البادية يقولوا دابا العلم ديال المدينة يكون العلم فخيخ وضعيف مخنط كيف؟ يقولوا زعما العلم خصو لازم يكون يقف في الضلع الشريف. يقول لك اسيدي الناس اللي يكون عندهم فهم دقيق خصهم يجيو من الكوفات، خصهم يكونوا بقاو في الصخرة بقاو في ورمود بقاو في كذا كذا، هذوك اللي يجي عندهم الألفية متقولة والعبارات اللي يفهموها مزيان والضمائر والإصلاحات اللي كذا. وليدي يوقف هذا المنطق يقول الألفية بقى على وظهوم اللي عم فيها بقى كيف شاه خو عنده 20 سنة في الدراسة والألفية بقى نسخة كيف مشى شنو فيها غام خارب شاه قطعة مبهدلة. هذه اللي تشوفي كين فقف في الألفية والألفية. السيد مثلا قام حاسم سعود تكتلا الألفية من هاي سي محمد حمامو، هذه الألفية بالنقول والإصلاحات من داخل تخرجات أيضا عوطان ألفية مزيونة. ألفية في هذه المناطق هذه ما تقدرش تشوفيها هناك، واحد ألفية مفضية وكاملة ما تقدرش باش نقط نتاي فيها نزيد نقط شي نتاي ياخذ يكون مع الكاس نتاي ونزل الكاس على وهذا باقي عندكم منه هذا. إذا الناس اللي يقعوا في الجبل يقولوا زعما يكون كذا العولات كذلك يغيهم الله أعمالهم حصرات. يغيهم الله أعمالهم حصرات، شفتها؟ يغيهم الله أعمالهم حسرات، هذه هذيك السليمة العين هذه حسرات حسرات. أعرف يغيهم الله أعمالهم حسرات. زيد كذلك يغيهم الله أعمالهم حسرات. زيد قراءة يغيهم الله أعمالهم حسرات. أنا بس حمد نسى يغيهم الله أعمالهم حسرات. أخلي ذلك أعم لا يغيهم أكيد دابا كذلك راه السنن تيطيحوا فيها الساعي هذيا التوجيهات ديالها صعيبة هذي. ها؟ مالو؟ فهم ذاك اللي يكون؟ لا فهم ذاك اللي يكون معرب ولا مبني؟ معرب. النوع ديال الإعراب اللي هنايا أغاف النصب الجزم شنو النوع ديال الإعراب هنا؟ الجزم. فين الجزم اللي كاين هنا؟ واش يغيهم واش في الكيوريهم في الميم او لا في الياء او لا القطه في الميم واخا هذا فعل مضارع اذا الميم مجزوم علم شكون تزم شكون تزم ديك الكيوريهم وهي ام مرفوعه ماشي مجزومه إيه دابا الإعراب فين كاين؟ واش كاين في فيوري في الياء ولا في الهاء ولا في الميم؟ ها؟ الياء واخا الياء مرفوع مجزوم أو منصوب مجزوم علامة جزمية ويوريهم وما تسماش حرف حرف الياء واش كاين واحد وحشيه يا خمسات وهذه يقرا واش كاين جوج ليات ها وفين حرف حرف العله حرف العله سيكون يوهمو من هيدا وفين الجازم كاين شي جازم هنا كذلك واش كذلك من الجواب ايه كده خلاص ما هداكش الله تقول الضمه مقدره على لي المعنى من الاستفقاء فتقول هيدا الضمه المقدره المال من الصغر بحال مثلا يا غزو يا يمشي يا رمي قل هيدا قل الضمه المقدره ولا يا الفعل المضارع مرفوع بالتجاهل لان ما كاين لا جازم لا والو والهاش هذه في الاعراب قل عامل الساكن من تصرف واخا مرفوع عامل صغير الضمه اللي قلنا الهاء الهاء الميم الواء الالي الله الله فاعل عملهم ثاني حصراتين ها ثاني لان اراد تعدى ثلاثه المفاعل ارى لان هذا المضارع ارى اراد تعدى ثلاثه المفاعل الله الها مفعول الاول والله فاعل واعمالهم مفعول الاول حصرات بحال مشي خنثى ارايت ارى زيد عمران خالدا ضحكا أرى زيد عمران خالدا ضحكا شنو معنى هذه العبارة أرى زيد عمران خالدا ضحكا شنو معنى هذه شوف أرى زيد عمران خالدا ضحكا شنو معنى لا لا الشرح ديالها تفسير أرى زيد عمران خالدا ضحكا ايه مثلا عامر قال لزيد قال له شوف خالد راه ماشي او راه ضاحي ارى زيد زيد وغى زيد وغى ان عامر شنو وغى وغى عامر ضاحكا بغى ان عامر يضحك ارى زيد زيد هو الفاعل هو اللي وغى بن وغى وغى عامر وشنو وغى عامر هذاك عامر خالد اذا شد تجي لك ديك زيدا ارى زيد عامر عامر شي اسم هذاك المفعول الاول شي استقالي فاعل في المعنى لانه هو اللي ماشي يشوف نسي هذاك هو اللي ماشي يشوف شي اسم هذاك فاعل في المعنى هذا من باب اعلام او من باب ظن واخوتها هذا من باب ماشي من باب ظن هذا من باب اعطى وكسى هذا المفعول هذا ديك هذا من باب كسى واعطى وديك عمرا خالد ديك خالدا ضاحكا هذاك من باب ظن ديك خالدا ضاحكا من باب ظن ولكن ارى عمرا هذاك من باب صار لأن هذاك فاعل في المعنى هذاك اللي فاعل في المعنى ما عندوش الأحكام ضن وأخواته عنده أحكام دبي أعطى ولكن ديك عمرا ديك خالدا ضحكا هذاك عنده الأحكام ضن وأخواته من باب المبتدأ والخبر هذا إذا هذا هو اللي شنو كنا نقول حنايا اللي يعول اللي يعول ثلاثة ستة أخذ اللي ما يعولو شيء هو هذاك هذه المسألة ديالاش التصحيح كاين المسائل ديالاش التصحيح مسألة التصحيح العمل هذا شنو هذا هذا التصحيح طريقة التصحيح دائما نعمل بهذه الطريقة بغيت تقول الأبحاث ديالها فيها ثلاثة المسائل اللي تعول المسائل اللي تتغير وما تتغير شيء المسائل ثم نقول التصحيح صح شنو تكون العملية العامل شنو اللي يكون النظرة مع من ندخل تكون مع الأصناف النظرة تنظن في الأصناف واش داك الشيء ينقسم عليهم ولا ما ينقسمش النظرة التصحيح فين يكون في الاصناف، واش الفروض تنقسم او ما تنقسمش؟ هذا هو النظر، هذا خصو بلا البال، لان ما يكون في الاصول تكون النظره مع الفروض مع النسب في باب التاصيلي النظره مع عبد الكل مع النسب، ولكن في باب التصحيح مع عبد الكل النظره مع الاصناف. واش الاصناف واش الفروض تنقسم ولا ما تنقسمش؟ لا انقسمت الامر واضح، ما انقسمتش يكون تسمى الانكسار، الانكسار قد يكون عن صنفين عن صنفين عن ثلاثة. ثم ملي نفهموا من هذه الشهادة شنو اللي تجي؟ تجي باب التقسيم، التقسيم العملية التقسيم عمدة تكون شنو الموضوع العملية التقسيم؟ معادن شنو الموضوع النظرة التقسيم فين تكون؟ ديكم بين المتروك وبين الورثة، ذا النظر بين المال المتروك وبين المسألة، ذا نشوفوا المسألة من 8 والمال المتروك، ذا نشوفوا المسألة من 6 والمال المتروك، ذا نشوفوا المسألة من 10 والمال المتروك، هذا هو. إذا النظرة عندنا تكون مع المسائل، المسائل التأصيل اللي قلنا مع المسائل، ولكن المسائل ماشي ذا القصص على المسائل فقط، لا تتصح ديالي. غنضر تصح ديالها، معنى لا تصحت من 24 غنضر بين 24 والمال المتروك، لا تصحت مثلا 60 غنضر 60 وكذا، غنضر على حسب التصحيح، فهمنا عمسيني؟ على حسب التصحيح، هذه هي النظرة التقسيم، والتقسيم تعمل جوج الحاجات، إما تعمل النسبة وإما تعمل تقسيم المال المتروك على المسألة، النسبة تجينا المسألة شوف تجين المسألة وتقسم المسألة على على على على على على على على على على على الوارثين. ماذا قسم المسألة ديالهم تشوف شنو جا شنو جالهم. ماذا تشوف شنو جالهم تعمل له النسبة، تعمل له النسبة من ديك المسألة. واش عنده ربع؟ واش عنده ربع وثمن؟ واش ربع وسدس؟ واش ربع كذا كذا؟ واش عنده نصف كذا؟ هذاك الشيء اللي تعمل له النسبة للمسألة هو اللي تعمل له جزء السهم، هو اللي غتضرب به وتخذ من المال المدفوع. واضح نعم سيدي؟ مي إذا نعملوا المسألة التقسيم نشوفوا المال المتروك وإذا نقسموا على المسألة، من ثم غنخرجوا النسبة عاوز. النسبة ما يمشي نخرجوها. النسبة ما يمشي تخرج. غتخرج مي نقسموا المال على المسألة. واضح نعم سيدي؟ أه. ثم تكلمنا على المناسخة، الفصل بالمناسخة، شنو موضوعه؟ هو الميت يتعدد وباقي ما قسمنا المسألة الأولى. صافي. الميت يتعدد والقسمة الأولى باقي ما تقدم، إذا نضطروا ديك الوقت نعملوا مسألتين، نعملوا المسألة للميت الأول والمسألة للميت الثاني. إذا نعملوا المسألة للميت الأول والمسألة الثاني، شنو غنخرجوا من المسألة للميت الثاني؟ غنخرجوا له الحظ ديالو، لا من الميت الأول غنخرجوا الحظ ديالو، الحظ ديالو واش ينقسم على المسألة ديالو؟ لا نقسم على المسألة ديالو؟ لا يحتاج الى عمل، ما ينقسم شيء غنخدموا جوج الخدمات، شنو جوج الخدمات؟ التوافق التباين، صافي ما نزيدوش شي حاجه. استخراج النسوس من الاسباب كيف يكون؟ لا كان القضيه ديال التوافق غنخرجوا من الوفق، كان القضيه ديال التباين التباين. مثلا لا كان التوافق ديال المساله الوفق ديالها هذاك جزء السهم، هذاك الناصب ديالو الوفق ديالو، كان التباين المساله كله والناصب كله. هي الطريقة العملية. مسألة الإقرار، مسألة الإقرار شنو يقول؟ بعض الورثة يعترف وبعض الورثة لا ينكر. غنعملوا المسألة الإنكار والمسألة كذا. غنضرب بديك المسائل الإنكار شنو غنضرب؟ أربعة أنظر. لأن المسألة بحال كذا. ما إذا نضربوا أربعة أنظر نحصلوا واحد الجامعة. هذيك الجامعة شنو الطريقة باش نعملوا؟ نقسموها على الإنكار ونقسموها على الإقرار. من الإنكار نخرجوا جزء السهم. ومن الإقرار نخرجوا جزء السهم، اللي عنده شي حاجة من الإنكار يتضرب في ديك جزء السهم ديالو، واللي عنده في الإقرار يخرج، إذا نشوفوا الموازنة شنو تنقص في الإقرار، هذاك اللي تنقص بين غاية تعطى يعطى المقارنة، هذه الطريقة. المسألة ديال الجزء النسبة للجزء الشائع، شنو العمل؟ هذيك الفصل السادس، شنو الفصل السادس؟ هو الوصية بالجزء الشائع. هذاك الوصيه بالجزء الشائع شنو يكون الموضوع ديالها؟ سيدي دي يوصي ماشي حاجه شي حاجه معينه، اما لو وصى بشي حاجه معينه ديال كل الامور لا تحتاج الى عمل، فهمنا؟ شنو وصى يعني قال لك سيدي البخاري اعطيه لفلان، هذا ما فيه والو، هذا شبر البخاري واعطيه، اعطي له الحانوت الفلاني اعطيوه للجامع، حيدوا الحانوت هذه واعطيوه للجامع، الغاصه الفلانيه حيدوها اعطيوها كذا كذا. كاين شي عمل هنا؟ ما كاين حتى عمل هنا، لان هذا شي معين. ولكن ملي يكون شي معين لا قال لك سيدي وصب الثلث من تاعو، وصب السدس من تاعو، وصب الربع، هنا تكون العمل. هنا شنو العمل الطريقه غتكون؟ شنو غنعملوا؟ قول السي طارق. لا نعملوا جوج المسائل، المساله واحده ديال الفرائض الفريضه، واحد المساله ديال الوصيه. نعملوا المساله ديال الفريضه. شنو الفريضه؟ شوف شحال الورثه تما، لا كان التعصيب على حسب العدد ديالهم، لا كان تما الفروض يمكن المساله تكون من 8، يمكن تكون من 10، يمكن تكون من 12، بالتصحيح ديالها بكل شيء، ماشي غير التعصيب، بالتصحيح التصحيح. هنا نعمل هذه المساله، هذه الفرائض، عاد نرجع انت للمساله ديال الوصيه، نعمل على حسب المخارج. على حسب المخارج، لا كان من الثلث راه من 3، كان من الربع من 4، لا كان من الخمس من 5، وهكذا. هذه الطريقه. وتقدر تكون من 50 60 فيما كان، هذه لا تعدد داك الشيء عاوني. مثلا ماشي تعدد موصي بالتسع ومسمي بالثمن. ايوا غدغى من 8 ب9. ماشي يكون موصي مثلا بالعشر والتسع. هذا موصي له بالتسع، هذا موصي له بالعشر. إذا هنايا غتضغم 9 في 10، شوف القضية كيفاش تجي، 9 في 10. هذا موصلو بجزء من 15، وهذا موصلو بجزء من 14. إذا ماشي ضغمت 14 و 15، شوف القضية كيفاش تجي. هنا بديك 14 و 15 بدات تكون عندك المسألة ديال الوصية. مي غنعمل أنا هذه المسألة ديال الوصية شنو غنخرج؟ نخرج ديك الشيء اللي وصينا به، شنو يبقى تما؟ يبقى واحد المقدار. واش ينقسم ولا ينقسم شي على المسألة ديال الورثة؟ لا نقسم. صافي، لا نقسم لا عمل، لا نقسم هذاك الباقي. مثلا خلى 8 والورثة 8، لا مزيانة. خلى 9 والورثة 9، ما كاين مشكل. ولكن لا ما نقسم شيء بزيادة أو نقصان، غنعملوا العمل. العمل شنو ذيك الوقت؟ التوافق والتباين. ثم لا كان التوافق الوفق نضربوا في ديك المسألة ديال الوصية. ولا كان التباين الكل في الكل. هذاك اللي إذا نجمعوا بيناتهم غنخرجوا السهم عاوني. طريقة تخيز جزء السهم كيف تكون هذه الطريقة؟ مثل المناسخة، حل المناسخة. أولا لا تخرج في حل المناسخة، كيف هي المناسخة؟ هذه هي القضية دي. ثم بين قول الفصل السابع، شنو موضوع الفصل السابع؟ الموانع اللي لازم نعمل الإخ. هذه الموانع اللي لازم نعمل الإخ شمن صفة؟ هذا حجب وصف اللي عنده هو مؤهل الإخ، واحد صفة من عازو. ماشي شي عمره ماشي مؤهل، لا هو من الاقارب وجاءت واحد الصفه منه، هذا هو المنع الموانع. اولا هذه الموانع هذه كاين العلماء اللي يذكروها مع الاسباب، كاين العلماء اللي يذكروا في اخر الكتاب. الناس اللي يذكروها مع الاول الكتاب شنو التوجيه ديالهم السي صفوان؟ معنى اللي يذكروا الموانع مع الاسباب شنو توجيههم؟ شنو التوجيه السي محمد بليوني؟ شنو التوجيه عبد الله؟ لأن السبب ذي يوجد المسبب، المانع يمنع، معنى ذي عرف النقيض الحق. وإذا كان النقيض الحق سيكون معه. مثلا كان السبب يوجب الإغثاء، يكون المانع يمنع الإغثاء، وخصو يكون معاه. إذا بحال كنا نقولوا مثلا فيما تقدم، أنا من القرابة، كوني من القرابة نغيث، ياك، لكن جاء كفر مانع الإغثاء، شوف مانع الإغثاء، أعطى واش الإغث ولا أعطى النقيض الإغث؟ وهذا هو المانع، مع من خصو يتذكر هذا؟ مع السبب، هذا التوجيه. اللي ذكروا في الاخر، شوفوا اللي ذكروا في الاخر شنو توجيهه؟ قول السي طارق. اذا المسبب، شكون المسبب هنايا؟ هي الإغ. اذا ذكر السبب، ذكر الإغ، مالك مش تبقى تذكر الموانع. السبب المسبب، معنى ذكرنا الاسباب ديال الإغ، تبع الإغ، تبع الإغ الاصل، واش المانع ولا اصل غير المانع؟ هو خليه للاخر، هذاك الطريقه اللي عمل المصمم. هاد اللي ذكر المصنف هنايا هي سبعه، ياك واش كلما يصدق عليها المصطلح للمانع؟ واش عند المانع الحقيقي اللي يتعرف الأصول؟ ماشي ذي تطلق عليها مانع حقيقي، وذي تطلق عليها فقد الشر، وذي تطلق عليها فقد السبب. شحال هذا؟ ثلاثة. هذه الموانع هنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها زيد مانع حقيقي، منها فقد الشرطي، منها هو شكون اللي يكون فيها المانع الحقيقي؟ شكون هو؟ هذاك المانع الحقيقي. شكون اللي يكون فيها فقد الشرطي؟ الشك وعدم الاستهلال. الشك وعدم الاستهلال شي يكون، والباقي شي يكون فيه هذا هو. اذا هنا الموانع ماشي الموانع الاصطلاحيه مخلطه. الموانع هنا تنقسم الى ثلاثة اقسام. واضح نعم سيدي؟ واضح. شنو؟ شنو؟ والزينة في الحقيقة ولد الزينة ذي يسمى ماذي وغتشي، هذا فقد السبب، لأن القرابة ما كاينش، لأن الزينة ماشي عائل، ماشي باب هذاك. إذا هذاك فقد السبب في الزينة، ماشي يجي فيها فقد السبب، لأن الزينة شنو هو؟ ما عندوش ولد الناس هذا، إذا ماذي وغتشي. هذه ماشي تسمى السبب ديال الإرث ومنعناه، لا لا هناش الإرث، في باب الزينة شنو غينطبق عليه؟ ينطبق فاقد السبب. علاش ينطبق فاقد السبب؟ لان القرابه ما كاينش، لان هذا ولد الزينه ماشي عائلتي، هذا ماشي اقارب ديالي، هذا هو الوضع. فقضيه الزينه فاقد السبب، فاقد السبب فيها جوج، وفقد الشرط فيها جوج، وثلاثه هي الموانع الحقيقيه. ثم تكلم الامام على الموانع، كنا واقفين ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته. هنا تكلم الامام رحمه الله على هذه الموانع، ياك هذه الموانع تنقسم الى قسمين. كيف تنقسم الى ثلاثه اقسام اي الى قسمين؟ الموانع تنقسم الى قسمين. ما هو التقسيم السي البقالي؟ الموانع تنقسم الى قسمين، وجه هذا التقسيم زيد شنو؟ مانع في الحال والمآل. إذا معنى في الحال والمآل، ومعنى في الحال فقط. يعني مانع من الحال. مثلا كافة راه ما ماشي وغاتش. الشك راه ما ماشي وغاتش. ياك؟ هذاك شيء يسمى مانع حالا ومآلا. حالا دابا الآن ما وغاتش ومآلا ما وغاتش. واضح نعم سيدي؟ القتل ما ماشي وغاتش. الكف ما ماشي وغاتشي، الغيق ما ماشي وغاتشي، ولكن كاين اللي ماني غير دابا، ولكن لا في المستقبل غيوغات. هذا هو اللي مش نبداو نتكلموا عليه دابا. فهمنا عم سيدي؟ هذا دابا ما ماشي وغاتشي، ولكن واش ماشي توغاتشي عمره؟ لا، يمكن المآل ديالو كان. حالا ما كاينش الإرث، ولكن يمكن مآلا. هذا المعنى ديال العبارة رحمه الله لما فرغ المصنف من الكلام على المانع من الإرث في الحال والمآل، شرع في الكلام على المانع منه في الحال دون المآل، وهو ثلاثة أقسام. هذا النوع الثاني ثلاثة أقسام، وكلها من باب الشك والإشكال، كلها من باب الشك والإشكال. إما في الذكورة والأنوثة وهو الخنثى، وإما في الحياة والموت هي مسألة المفقود، وإما فيهما مسألة الحمل. شفتك شحال؟ إما من باب الشك والإشكال. فايش يكون هذا؟ في الذكورة والأنوثة. هذه الذكورة والأنوثة في كينا؟ الخنثى. وإما في الحياة والموت، واش حي ولا ميت؟ فاش من المسألة هذه؟ المفقود. فيهما بجوج، الذكورة والأنوثة والحياة والموت، فين؟ في المسألة الحال. هذه ثلاثة، وهذه هي جملة صور الشك، وجوه الشك فيها خمسة: في وجوده، في وجود الحياة، في استمرار الحياة، في كونه ذكران، في كونه حيا كذا. هذا هو كذا معنى في كونه واحدا أو لا جوج، واش خلق حي ثم مات. هذا هو كل أوجه الشك، ولا كل أوجه الشك. قال المصنف رحمه الله: ومال المفقود القسم في الحمل. نوقفه سالين، مش نوقفه تلين. ووقف القسم زيد للحمل. لم دي شنو؟ كيفاش؟ التعلم كيفاش يكون التقدير؟ ووقف القسم لأجل الحمل. كاين اللي يقول للغاية كيفاش يكون التقدير؟ ووقف القسم إلى وضع الحمل. إلى الحمل مش يكون إلى الحمل، إلى وضع الحمل. ووقف القسم إلى الحمل إلى وضعه على حذف مضاف. لمد الغاية وعلى حذف مضاف. كيفاش نعمل التقدير؟ ووقف القسم زد إلى وضع الحمل. إذن إلى ما جبناها هي ذيك اللم، لأن اللم الغاية، وذيك وضعي هو اللي قلنا المضاف محذوف، وما يلي المضاف يأتي خلاف عنه في الحديث كذا كذا. باين؟ هنا إلى وضع الحمل أو وقف القسم لأجل الحمل، شكون التوجيه اللي مزيان؟ قولوا ما هو التوجيه اللي مزيان؟ ها؟ كيفاش؟ علاش كان التوجيه مزيان ووضع الحمل ماشي مزيان؟ لأنه وضع الحمل ما يعطيش حاجة. علاش ما يعطيش حاجة؟ علاش؟ إيوا راه وحنا اللي وضع الحمل فيها عاد تبين كل شيء. ما كنوقفوش على حسب الوضع. إيوا حنا خصو يظهر داك الشيء. خصها توضع باش لأن لو وضعت زال الإشكال. لا لا لا، لأن كلمة وضعين ما ماشي تدخلش الإياس. حنا خصنا نتأيسو ما عندهاش الحل. هاد الصورة هادي ما دخلاتش. لأن ما ماشي نعملو إلى وضع الحمل، ولا تأيسنا ما ماشي دول هادشي. معنا جازت ديك 4 سنين و 6 سنين ما ولدتش، إذا هنا ما وضعتش حنا تأيسنا، ومع ذلك ماشي نقسموا المسائل. فقضية قسم المال واش نتوقف على وضع الحمل أو نتوقف على وضع الحمل والإياسي؟ لا على جوج. مثلا مال يقسم إما عند وضع الحمل وإما عند الإياس. معنى المال التغيير غير يتقسم في حالتين، شنو حالتين؟ عند وضع الحمل وعند الإياس. عند الإياس، العبارة المصنف عطينا غير وضع الحمل، العبارة ماشي جميع مانعة، والجميع ماشي جميع، هذا هو العيب ديالها. ولكن ووضع ووقف حمل لأجل الحمل، لأجل الحمل اللي كاين، ثم يظهر إما بالإياسي وإما بالوضعي. على هذه العبارة كان مزيانة. إذا التعليل هو أحسن قولوا. شوف الشارع حاول. قال: ومن جعلها للغاية وقدر مضافا لوضع الحمل لم يصب لعدم إفادة أن الإياس من حملها كوضعه. ويحصل الإياس بمضي شوشو كيف حد لا. هي يعني في الشارع، ماشي عين ديالي أنا هذه. هذا ماشي الفهم ديالي أنا. فقال الإمام رحمه الله: ومن جعلها، واللام للتعليل، ومن جعلها للغاية وقدر مضاف لوضع الحمل لم يصب، معنى ما صابش الصواب. شنو السبب؟ لأن ما مشي تدخلش هذه الصورة هذه، لعدم إفادة أن الإياس من حملها كوضعه. دخل غير الصورة هذا الوضع، والإياس دخل ولا ما دخلش؟ معنى الإياس هو يعمل به؟ هذه باقى عليه. يمكن هذه العبارة نجاوبوا عليها ويصح الكلام؟ قولوا. يمكن نجاوبوا على هذه العبارة ونخليوها للغاية ويصح الكلام. قول السي البليوني. لا، غنعملوا إلى وضع الحمل ونقولوا صحيحة. ما هو توجيهها؟ قول السي حقيقة هي ذولد، حكما هي نتأيسوا منها. لنعملوا الوضع الحقيقي والحكمي. الوضع الحقيقي هي ذولد، الإياس لا، ولهذا قال الإمام رحمه الله: وأنكر لعدم إلا أن يتكلف، إلا أن يتكلف أن المراد بالوضع حقيقة أو حكمة كالإياس. تتركي عوضة. إلا أن يتكلف. إذا شكون حسن؟ لا بد التعليل. حسن. ومال المفقود للحكم بموته. هذا القسم ديال الحمل ياك. مال المفقود. شكون المفقود؟ إنسان غاب. هو قال الإمام شكون معنى المفقود؟ من انقطع خبره وعمي أثره. معنى من قطع خبره، خبره ما كاينش واحد يهضر عليه، وعمي أثره ما كاينش الأثر، كف طنجة كف سطون، الله أعلم كامل. هذا هو المفقود. هذا المفقود هذا ماشي ماشي نوقفوا المال ديالو حتى لين للحكم بموته، حتى لين سنحكموا بالموت ديالو لحكم بموته. قال الإمام رحمه الله بموته وتقدم تقديره في باب المفقود، معنى إذا متى نحكم بموته؟ معنى تجي واحد المدة نقولوا مات، معنى تجوز واحد المدة نقولوا فيها مات. شي يسموا ديك المدة هذه؟ يقولوا لها مدة التعمير. فإذا انقضت تلك المدة نقولوا مات. هذه المدة التعمير فيها خلاف، كاين يقول سيدي هي 70 سنة، معنى مين تجوز عليه 70 سنة راه مات. كاين اللي يقول سيدي 80 سنة، مين تجوز عليه 80 سنة راه مات إلى آخر. ولكن هذا الشيء في الحقيقة غيرجع للصفة ديال الفقد كيفاش مثلا هذا السيد اللي تفقد، واش كاين الحرب، واش كاين المرض، واش كاين الطاعون، واش مشى باب الأعداء، واش متهم شي حاجة، واش خصنا نشوفوا له هذا الشيء. هذا يختلف الصفة ديالو، معنى مش راه 80 سنة، هذا يختلف المحل يختلف. معنى السيد مشى باب الحرب، كاين السيد كذا كذا، كاين الطاعون، كاين اللي يقدر الطاعون راه يكون أصيب بالطاعون، هذا الشيء اللي يختلف. ولهذا قال الإمام والحاصل أن المفقود أقسام، مفقود بأرض المسلمين أو أرض عدو بغير حرب وحكمه التعمير، ومفقود بأرض الحرب فيها وثبت حضور المعتقل وثبات بأن الحرب وكان في الجهاد، لأن الحرب وحضر في الجهاد. أقل معتقل وحكمه قسم ماله بعد انفصال الصفين، هذه كيف هذه صفي انفصل الصفين ما جاش صفي مال، حكمه الصفين. وهل يعد تلوم، وهل يعد تلوم الشهاد تفسيراني، معناه واش نعملوا التفكير، واش نعملوا تمكن، واش نحسبوا نتمكنوا شويه ننتظروا شي ايامات، واش نحسبوا هذه ولا لا، قال لك هذه تفسيراني فيها. مفقودا، مفقود في حرب بين المسلمين، كاين الحرب بين المسلمين والكفار بارضهم وبغير ارضهم، وفي حكم يقسم ماله بعد سنه بعد النظر. شوف الامور كلها تختلف. فإذا القضية واش الحكم المفقود للحكم بموته واش عنده 80 سنة 50 ولا شيء يختلف؟ يختلف على هذه الأقسام الخمسة، هذه اللي يتبع هذه الأقسام الخمسة، يتبع هذه الأقسام الخمسة. هذا بين عام سيدي؟ المشروع أن الإنسان إذا مات وترك زوجة وأمة حاملا فإن قسم السيف يوقف إلى غيره، هذا تقدم كل واحد. وشنو السبب اللي ما عدلوش القسمة؟ ما هو السبب؟ على هذا الشكل اللي كاين، هل يوجد منها حمل وارث؟ معنى واش ماشي يخرج منا شي حمل يغيث ولا ما يغيثش؟ يمكن يخرج يغيث، يمكن يخرج ما يغيثش، يمكن على انه يوجد. واش هو واحد ولا متعدد؟ معنى شو واحد؟ واش شخص واحد او لا جوج؟ يقدر يكون مثلا بنت واحده، يقدر يكون جوج، لان يعني كان بنت واحده مثلا نقولوا يكون ثلث، لكن باسم يكون ثلث ثاني، لكن ذكر يقدر يحجب شي واحد، لكن انثى ما تحجبش، كذلك ذكر انثى مختلف، واش واحد هيدا واحد هيدا، هذا كل احتمالات قيمه. المراه حامله كل هذه الاحتمالات قيمه، والاحكام اللي اختلف على هذا الشيء هذا، مثلا اذا كان واحد مش يكون حكم، ولا كان متعدد مش يكون حكم، ولا كان ذكر مش يكون حكم، ولا كان الى اخره، هذا كله يختلف. ولهذا قال من زوجة للميت أو مات متحدة أو متعددة، وكذا لزوجة أخيه أو لابن المنتسب لميته، فتعطى الزوج أدنى. شنو غنعملوا هنا؟ وهذا هو المشروع. شنو هذا المشروع؟ لا نوقفه، لا شنو نوقفه، المشروع هو نوقفه، عاد شنو غنعطيه؟ وهذا المشروع. فتعطى الإمام ولأشهب يعجل القسم. القول المشهور واش نعجلون الآخر؟ لأن الآخر هذا هو اللي تكلم عليه المصنف، ووقف مال القسم. هذا المشهور شنو يقول هذا؟ نأخر الشاب شي يقول نعجله، ما إذا نعجله نعطيه الأدنى ونحتاطه بديك الشي اللي دابا يكون يظهر شي حاجة، هذا نحتاطه. معنى إذا هنا عند الجمهور أو القول المشهور شنو غنعملو؟ نأخر ماذا نعملو؟ تمسألة تيظهر ما يظهر، ولكن لا عجلنا المسألة اللي اختلف ذيك الوقت، يكون فيها ما فيها ذيك الوقت، المسألة اللي اختلف ولا؟ فتعطى الزوج أدنى سهميها، لأن مثلا المرأة حامل، مثلا مات واحد الإنسان وخلى المرأة ديالو حاملة، وما يخلى المرأة ديالو حاملة عنده خوتو. هنا هاد المرأة لا ولدت، شوف لا ولدت ذكر خاهي يغات، لا ولدت أنثى يغات، لا ولدت ما ولدت شي المرأة ماشي ذدي، هو ولدت ماشي ذدي، هادشي كامل اللي يختلف، هادشي اللي يختلف نعملو حنا هاد الاحتياط هذا. ولهذا قال سيدي نعطيو لها أدنى، شنو أدنى؟ نعطيو لها الثمن ما نعطيو لها شغل، بناء على أن نقسمو شغل نعطيو له الثمن ما نعطيو لها شي كذا، ولكن ما مشي تبين الحل ما ولدت شي نكملو لها المسائل ديال هذيك الوقت. هذا هو الطنقة، هذا المشهور، إذا المشهور ما تنقسموش نوقفو، والقول الأشهب يعجل القسم، ولكن الطريقة التعجيل ماشي نعطي لها كل شيء، شنو نعطي لها؟ الحد الأدنى. المرأة حامل راجل مات وخلى المرأة الحامل وما عندوش أولاد، هنا غنعطيو الحد الأدنى الثمن، لأن بناء ربما ذولد ما ولدتش ما ظهرت شي حاجة كمل لها المسائل ديالها. أو مثلا وكذا حمل الأم التي هي زوجة زوجة لغير أبي، هذا لغير أبي الميت، وقوله وقف القسم للحمل أصله قسمة التركة وقسمة المورث واللام التي كما تقدم. وقال الإمام رحمه الله 70 سنة إلى آخره، وعلى التفصيل المتقدم في باب العبارة المصنف في باب المفقود، وهل 70 سنة أو 75 أو 80، فالمراد بالحكم هنا شنو؟ المراد قلل الحكم، شنو معنى الحكم؟ شنو معنى حصول الزمن؟ بناء على ان الراجل غاب في مده طبيعيه بحال دابا، ما كاين حرب ما كاين والو، السيد ساكن في طنجه ما جبرناش ما عرفناش فين يمشي، ما مشى الحرب ما كاين والو، طلع نجي هاد الغماغه ما جاش ما عرفناش، هذا شنو نعملوا له؟ هذا الزمن، هذا مش نعملوا الزمن، الزمن شحال نقولوا له؟ مثلا 70 سنه معنى الجوز عليه ماشي 70 سنه من نهار اللي غيب، 70 سنه العمر ديالو، واش 70 سنه من نهار اللي غيب؟ ولا غاب في 60 نعمل له 70؟ السبعين سنة الحياة ديالو كلها، الحياة كلها مش تعمل له 70 ولا 75 ولا 80 على حسب الخلاف، هذا قول الإمام مالك كذا، ابن القاسم مالك نص ما تقدم مفقود أرضية البدلة إلى غير هذا. الحكم هنا المراد به هو حصل هذا الزمن، واش المراد به الحكم بالفعل أو حصل هذا الزمن؟ شنو الفرق بين الحكم بالفعل وحصول الزمن؟ قول سي أنس. شنو عبد الله؟ الحكم بالفعل يعني قرار القاضي. كيفاش التفسير؟ التفسير مهم، شنو معنى الحكم بالفعل؟ القاضي اللي يحكم، معنى واخا يكمل 70 سنة تيحكم القاضي، ولكن لك ما كاينش الحكم بالفعل كمل 70 سنة قصر، شفت كاين الفرق كيفاش؟ شنو؟ إذا بناء على أن الحكم بالفعل ما يمكنلكش تضغطو، لا تا يمشي القضية تترفع عن القاضي والقاضي قال لك عند الجلسة نهار فلان راح حكم صافي، ولكن لك كان الحكم العبرة غير بحصول الزمن كمال صافي، مع أنه غير بقاضي ولا بمقدم ولا بشيخ من المتابع. هذا قول الإمام رحمه الله الحكم بالفصل لا بالحكمي، قال الإمام بموته على التفصيل المتقدم في بابه، في باب المفقود، هذا التفصيل المتقدم في باب المفقود، لا الحكم بالفعل كما في الزرقاني. في الزرقاني شنو يقول؟ الحكم بالفعل، الحكم بالفعل هي القاضي يحكم. وفي مختصر البرزالي أن الإرث يتوقف على حكم الحاكم بموته في بعض أقسام المفقودين. البرزالي شي يقول في بعض الأوقات خصنا القاضي، كان له سبحانه حل المسائل هنا ثلاثة، مثلا ما نتوقفوش على حكم القاضي حصول الزمن، خصنا حكم القاضي خصنا التفصيل، في بعض الأوقات خصنا حكم القاضي في بعض الأوقات لا، كاين في بعض المسائل مش يكون، وفي بعض المسألة هذا معنى القول البرزالي، هي ثلاثة الأقوال. ثم قال الإمام وإذا مات حكم بموته بعض أقسام المفقود فانظر. شوف هذه المسائل كيف بدأت تشعب، هذه المسائل كيف بدأت تشعب، وهذه غالبا ماذا دجاج فيها النصوص، مثلا فيها قال الله قال رسول ماذا دجاج، ثم تقول انت ضربت في الصف تقول ما عندش الأحكام الشرعية ما يمكنش، إذا هذا ماشي كافي، يمكنش معنى النصوص هيدا هالآية تدل عليها، هذه ما كايناش، أحاديث تدل ما كايناش، كاين السنباطات والتوصيلات والاستحسانات والمصالح الموصلة والأعراف والذرائع وكذا وكذا والعلل وكذا، هذه كلشي خدام هنا، ولهذا الفقه خاص الخدمة، الفقه ما يكفيش دابا هنا كاين مسائل آخر هنا، زيادة على النصوص. المصادر الأصلية هي كتاب السنة، ولكن بالصراحة ولا الصنبط كاين شنو كاين؟ وكاين الدلالات المختلفة، كاين دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء، كاين اللي بالمسكوت، كاين بالمفهوم، كاين بالمنطق، كاين بالمقاصد، كاين بالمقاصد، كاين اللي بالتجربة، كاين بالعرض، هادشي كله مختلف. ولهذا ما يمكنش نجي نتسد لا تقول كتاب السنة الكتاب السنة وأنت ماذا كان والو، ما يمكنش. هذا الأمور لأن هذا كبير، أنت تشوف قدر القضية ديالك، تشوف الخنثى المشكل. الخنثى المشكل اللي جبط ماشي في حادث واحد، ولكن الأحكام ديالو كيفاش ني؟ كاش من جيريكا ما يكون في الحج من أحكام عنده، ما يكون في الزواج من أحكام عنده، ولا كان في الطبيب من أحكام عنده، كذا وكذا، هذه كل هذا تختلف وما فيهاش النصوص. فيها تاع المصالح والعلل والمقاصد وداك الشيء خدامه فيها، مش من المقصد ماشي اللي خدام فيها، فهمنا ولا؟ شوف هذاك الأبيات اللي جاب في مسائل الخنثى. معنى ذلك المسائل الخنثى تتضمن أحكام، معنى لا بغينا نعملوا شيء كتاب يتكلم هذه الأحكام. أيوه هذا الخنثى هذا خلق الله يقدر يفهم. يقدر يكون في المجتمع هذا الإنسان هذا الوسيط شبه الوسيط يقدر يكون. إذا هذا الشبه الوسيط تكون عنده أحكام الشرع، شنو؟ واش يمكن يكون حكمه الرجال يجلس مع الرجال، واش يجلس مع النساء، واش الشهادة ديالو مقولة مش مقولة، واش مثلا يقدر يكون عنده شي مسؤولية شي قاضي، واش يقدر يكون خطيب الجماعة، واش يقدر يكون إمام، يقدر يكون كذا، واش يتولى المسائل، واش يقدر يسافر بوحدو، واش يسافر معاه في الخلوة، شنو من أحكام عنده هذه؟ هذه كلها أحكام شرعية ما يمكن لا بد. ولهذا شوف قال عن مريده فقلت مسائل كنت على ما ذكر شهر الحطاب كذا كذا. شوف دابا هنا هاد العلماء هاد الحطاب وكذا وكذا هما فيه معدودين، معدودين في المقلده، ولكنهم عندهم الشهاد، عندهم الشهاد، عندهم شي حاجه كبيره، الشهد بما لا يشاع. مثلا هو معدود في المقلد، ولكن هو عنده الشهاد، عنده تفاصيل في الاشياء، وعنده علل، وعنده كذا اللي ما تكلمش عليها حتى الامام مالك، فهمنا انا مسي. نعم يعني لو عجل القسم ثم ولد الذكر، لا صافي حنا تهنينا نعطينا على ديالها. كان بالنسبه مثلا كان مثلا الولد ما مشيتوش مع ديك الساعه، نعم يعني لو كان قال الامام رحمه الله وإن مات موروثه قدر حيا وميتا وقف المشكوك. علاش دابا يتكلم دابا السي قاسم السي أنس دابا علاش؟ شنو موضوع هذا الكلام هذا؟ يعني المفروض مات أحد من يدفن. الكلام الأول فاش كان والكلام الثاني؟ الكلام الأول اللي كان في الورثة ذا المفقود. ودابا؟ هذه ريتو دابا المفقود هذه ريتو. هذا الموضوع. إذا موضوع البحث السابق المفقود ماله؟ هل يورث؟ دابا المفقود هل يرث؟ البحث السابق شنو كان عامل سيدي؟ مثلا المفقود هل يورث؟ ياك؟ دابا المفقود هل يرث؟ هذا الموضوع، كاين اختلاف. ولهذا قال الإمام وإن مات موروثه، شكون موروثه؟ مثلا بابا عمو بنو بحال هكذا. قدر حيا وميتا، شنو قدر حيا وميتا؟ معنى هذا السي سفيان قدر حيا وميتا. نعم شنو في السيف في نصدق مال كيف قدر حيا وميتا؟ تناقض هذا. واش مات ولا ما لا هو اللي يقول قدر حيا وميتا. كيف زعما قدر حي وميت؟ غنقدروا حيا ونعملوا واحد المساله ديال الحياه، اذا حيا يرث، غنحسبوا له المساله ديالو انه وارث، وقدر ميتا نعملوا واحد المساله انه ماشي وارث، باش نعملوا جوج ديال المسائل، نعملوا المساله ديال الموت والمساله ديال الحياه، نعملوا المساله ديال الحياه على انه وارث ونخرجوا له البركه ديالو على انه ميت ماشي وارث. وشنو غنعملوا؟ الطريقه اللي عملناها في الـ في الـ في, في الاقرار نفس الطريقه، غنجمعوا ونعملوا الجامعه ونقسموا على هذه المساله، ونخرجوا الجزء السهمي ونخرجوا هذا الجزء السهمي، ونشوفوا شنو اللي يتنقص، واللي يتنقص نحتفظوا به، مثلا من اللي يتنقص نحتفظوا به، ما انا نعطيو لديك الناس اللي ماشي وقتو نعطيو لهم الادنى ونحتفظوا بهكذا لا ظهر هذيالك ما ظهرش يعطينا الناس اللي كذا هذا هو الطريق باينه هذا هو هذا قول المصنف ووقف المشكوك فيه هذاك المشكوك فيه معنى هو شي يغيث فحقتو فحكذا هذاك مشي نوقفو تما حتى يظهر فإن مضت مدة التعمير شنو معنى ذاك المجهول ايوا شنو غنعملوا له لا يا اذا نجعلوه كالمشكوك كالمجهول اذا ما مشي غير شي اذا معنى قبل ما مضت مدة التعمير غنجعلوه وارثا وماشي وارثا غنقدروا حيا ويارث وميتا ويغيث ولكن ملي تجوز ديك 70 سنه ديك 80 سنه المده اللي ماشي التعمير حنا غنجعلوه مالو مشكوك فيه ولا كان مشكوك فيه يارث ما يغيث معنى ما ماشي تحسبش ديك الوقت يتحسب ولا ما يتحسبش هذا هو فكل مجهول الضامر في موروثهم بن للمفقود والمعنى ان المفقود ان مات اذا بين هذا الموضوع هذه المساله هذه قولوا شنو الموضوع هنايا شنو موضوع السيد باليوم الموضوع هذا المفقود هل وارث فيما تقدم موروث منه دابا وارث شنو الطريقه مثلا السيد باقي ما مدت مده صالح السيد مثلا غاب في 60 سنه غننتظروا هاد 10 سنين ياك في هاد 10 سنين سنه مات واحد بابه مات واحد عمه مات كذا مات كذا اذا نشوفوا كيورث كيميورث غادي هنا نعملوا جوج المسائل نعملوا مساله الحياه على انه وارث والمساله ديال الموت على انه ما وارثش وغنضربوا هذه في هذه بديك اربعه انظار شنو غاتلي لان هنايا بحال الصين في الصين اربعه انظار هذاك اللي الجامعه شنو غنعملوها شنو غنعملوا من الجامعه مثلا الجامعه اذا تقسم على المساله ديال الحياه ونخرجوا جوج سهمي وعلى المساله نخرجوا من جوج سهمي ونضربوا هنا ونخرجوا ونضربوا هنا ونخرجوا حنا شمن غنستعملوا غنستعملوا الاقل هذاك الاقل نحتفظوا واللي مشكوك فيه مش نعملوا له وقف اذا تبين بانه حي يجي يدي ديالو لا جياني ها ديالك وهذاك اللي وقفناه راه محروم من الله مشى لان هذاك ماشي يقدر ماشي يكون هو حاجب ولا هو ولا تبين بانه ميت غنكملوا لهذاك اللي نقصنا له واللي كنا كنوقفنا غندفعوا له ديالو واضح العباره واضح ما فيها حتى شي حاجه والعمليه هي نفس العمليه هنا شنو العمليه هنا بحال العمليه ديال الاقر نفس العمل مثلا هذه الوصيه الجزء الشائع العمليه ديال بحال جاتجي في المناسخه والعمليه هذه بحال جاتجي بحال الاقر نفس الاقر هنا جزء السهم ديالها هنايا اللي تخرج بقسم المساله على الجامعه على الكلا هذا هو الطريقه ديال المساله ديالها اما الطريقه في المناسخه وفي المسائل بالوصيه بجزء انشائين القضيه ديال جزء السهم من الوفقي او من الكلي من التبايني او من وفقي السهامي او من كامل السهام هذه الطريقه هذه خدامه في المناسخه وخدامه في بين عام سيدي اسمع الاعمال شنو باقي ناقصنا نعملوا هنايا شنو باقي المثال ما الدرس مفهوم شنو خصو يطبق المثال في المثال غيتبين لك الطريقه اللي ماشي هو الطريقه اللي ماشي نتوقفوا ماشي شكون فيه اسمع المصنف الطريقه قال كذات زوج وام واخت واب شنو ذات زوج هنا مات الميت مثلا الميت هنا غاب ياك الميت غاب ياك واخا اذا ماتت وتركت زوجها وامها واختها او لابين واباها مفقود مثلا ماتت واحد المراه وشنو خلت زوجها وخلت امها وخلت اختها ساققه او لابين مهمناش وأباها مفقودا شحال الورثة نعمل سيدي هنا قولوا ها أربعة احنا عاد غنرجعوا فيها هي في المصلي يعني كذات زوجين وأمين وأختين لأبي معنى امراه ماتت وتركت زوجها وامها واختها واباها، اختها مطلقا، اختها للابي او الشقيقه واباها. اربعه. فعلى حياته ماذا تقول هذه المساله؟ علاش من سته السيس اخوان اللي مشي لقاد العيب غير صلت عليا راه صلت عليا الخير والبركه. قل شنو؟ ذات زوجين وامين واختين ابين. معنى ماتت امراه وتركت زوجها، شنو زوجها؟ الراجل ديالها. وتركت امها يمها، وتركت اختها شقيقه لابين واحده منا، واباها مفقودا. هنا يا أباها مفقودا، باش نعمل واحد المسألة على أنه حي، واحد المسألة على أنه ميت. من نعمل المسألة على أنه حي، هذه الأخت هذه غير حيدة من ثم تخليها ولا حيدة؟ علاش غير حيدة؟ ها؟ لأنها محجوبة بالأبي، لأن تقدم الأبي يحجب كل شيء، هذا الأب غير حي. إذا فرضنا باباها باقي في الحياة، هذه الأخت ماشي تحيد من هنا. تبقى تسمى ولا تزول؟ علاش اللي تزول الوقت هنايا؟ قول السي احمد محجوب. شكون تجبر؟ لان الاب يحجب الشق الاشقه والابي وللامي، الجد يحجب غير الامي، ابو الاشقه ما يحجبهمش. المساله اذا حيدنا الابي، شنو بقى تسمى العمسيه فيها؟ تسمى زوجان وامان وابان. زوجان شنو عنده؟ الناس. أما شنو عندها؟ عندها الثلث. قول غير الثلث، عندها غير الثلث الباقي. قول الثلث، عندها الثلث. أبن السؤال هنا ما يكونش السدس، هو حاجة. لأن الأب باش يكون عنده السدس خصو يكون مع مع الأولاد، تسمى صوم الأولاد، ما كاينش الأولاد دابا. لأن متى يكون السدس عنده؟ خصو يكون تسمى الولد، الأب والأم مع الولدي. هنا اللي يكون عنده السدس. لكن الولد الذكر السدس ماشي بحالو، لكن الانثى السدس ديما باقيه بين عمسيلي. هنا مهداش هاد المساله هادي شات تسمى ها تسمى احدى الغضاوين. هادي تسمى احدى الغضاوين. احدى الغضاوين واش يكون فيها؟ يكون فيها ثلاثه د الوراثه، ثلاثه د الاركان، ركنها الزوج والام والاب. في الغضاوين شحال عندها الاركان؟ ثلاثه. شنو اركانها؟ الزوج والام والاب، اولا الزوجه. شوف غتكون الزوجه، لكن الزوجه شحال عندها الاركان ايضا؟ ثلاثه. مين ماشي تكون هذه؟ اربعه. ومين يكون فيها الزوج؟ مين ماشي تكون من سته. هل من سته واش تاصيلا ولا تصحيحا؟ هذه فيها خلاف، واش هي اصل من الاصول او هي تصحيح؟ لا، قلناها من التاصيل، وهذاك هو التحقيق. التحقيق هي تاصيلا غنعملوها من سته. شنو الطريقه اللي باش نعملوها من سته؟ ما هي الطريقه؟ نقول كل مساله فيها نصف وثلث فهي من سته. هذا العمل. نقول كل مساله فيها ثلث ونصف مش تكون من سته. علاش تدخل من سته؟ قول السي احمد شنو المساله اللي يكون فيها ثلث ونصف من سته؟ ما هو السبب ما تكون من سته؟ علاش؟ لا ماشي على العله هذه، لا ماشي على المصادره من الموضوع، لانها هي حدا الغراوي. لا، الطريقه السبب اللي عملوها من سته، ما هو السبب؟ مساله فيها ثلث ونصف، علاش غتكون من سته؟ علاش ما نعملوهاش من ثلاثه وعلاش ما نعملوهاش من جوج؟ نظرا للثلث، لنظرا للثلث شنو فيها؟ عندها ثلاثة، ونظرا للنصف هي من جوج، علاش ما تكونش؟ ماشي شي الانكسار داك الشيء، لأن ماشي العملة من ثلاثة، النصف ما كايناش، إذا عملة من جوج الثلث ما كايناش، هذا هو السبب، لأن ماشي يكون الانكسار في القضية، إذا شنو خصنا نعملوا؟ من ستة، ماشي يكون من ستة، إذا هذه من ستة، ستة الزوج شنو عنده؟ ثلاثة، الأم عندها الثلث من الثلاثة، ماشي عندها الثلث من لان ماشي نعملوا الثلث مغاص المال باش يكون جوج الاش ماشي تي واحد هذه ما كايناش في علم الفرائض. مثلا ذكر وانثى ادلايا بجهه واحده فاذا به الام دي تحسن منه هذه ما كايناش في علم الفرائض. واش عندنا في علم الفرائض باش نكونوا خلفنا القواطع خلفنا القاعده القطعيه. شنو القاعده القطعيه هنايا؟ إذا اجتمع الذكر والأنثى وكلنا أدلي الميت بجهة واحدة ما يمكنش يكون الأنثى زايدة إما يكون قد قد ولا الذكر زايد. هذه القاعدة هذه القاعدة المصدر ديالها شنو هو؟ شنو المصدر ديالها؟ لا المصدر ديالها السقراء. شنو مصدرها السقراء؟ هذه القضية هذه مصدرها السقراء معنا تبعنا الجزئية الفرائض جبر لها ماشي هي. إذا تأصيل هذه القاعدة هذه تأصلت بقاعدة علمية. شنو قاعدة علمية اللي تأصل بها؟ استقراء. هذا الثقة ما جاش فيه تخلف هذا هو الطريق بين بين واخا. شنو بقى تسمى؟ واحد بن دي شكون غيديه؟ الأب الأم غديه وجوج بقاو جوج تسمى شكون غيديه؟ واضح العبارة؟ هذه المسألة ديالاش؟ هذه مسألة الحالة غنعملوا المسائل ديال الميت. ش مش نعملوا دابا المسألة بالميت المسألة بالميت كيفاش نعملوا لها معنى الأم هلاش قول السي طارق السي صفوان المسألة أب ميت شكون باش يكون الورثة؟ هذا كان يكون وترك زوجان وأمان وأختان أب ما كايناش. هذا كان يكون وترك زوجان وأمان وأختان أب ما كاينش. هذه المسألة الحياة ديال الموت مينش تكون هذه المسألة هذه؟ قول أحمد علاش غتكون الستة؟ طريقة القبائل شنو طريقة القبائل؟ المسألة فيها ثلث ونصف هي من ستة هذيك ما فيهاش الخلاف دابا باتفاق لأن فيها نصفان وثلث مين؟ من ستة واش كاينش فيها خلاف؟ هذا ما كاينش هذيك الحلقة الغراوين تأصيلا وتصحيحا مع الاتفاق فهي من ستة. علاش المسألة فيها ثلث ونصف؟ هنا ثلث دابا من رأس المال أو من الباقي؟ من رأس المال ما كاينش ثلث الباقي هذا ثلث لأن ملي يكون ثلث الباقي يكون فيها الخلاف فما من رأس المال ماشي نقسموها قسم أعطي من الزوج ماشي نعطي من ثلاثة الأخت ماشي نعطي لها الأخت واش كاين عند الأخت دي زوج ثلاثة علاش دات ثلاثة؟ شنو السبب اللي دات ثلاثة؟ ما هو السبب اللي دات ثلاثة؟ عند النصف الأخت الشقيقة أو الأخت الأبي فها النصف من ذي النصف خمسة للناس هذه من جملة الأخت الشقيقة. إذا عند النصف إذا جوج ثلاثة في ثلاثة ستة قالت الأم محرومة قول إذا المسألة تسمت الورثة باقي إذا المسألة تسمت الورثة باقي شغل عملوا قلت شنو اسم أنت؟ اسمك؟ إسماعيل شغل عملوا السي إسماعيل المسألة تسمت الورثة باقي المسألة الستة تقسمات ثلاثة ثلاثة وباقي الناس خصهم نكملوا شنو غنعملوا؟ شنو غنعملوا السي؟ العون. إذا شنو نعولوا؟ ستة ماشي ثمانية ستة تعول إلى ثمانية ستة تعول إلى ثمانية إذا مي تصح إذا المسألة؟ من ثمانية عولة هنا مي صحت من ثمانية كاين شي دخل شي نقص هنايا؟ وقع شي نقص؟ وقع النار لأن الستة جزأت وردت ثمانية وقع النقص هنايا وقع النقص. إذا الطريقة اللي وقع فيها النقص كيفاش من النقص اللي وقع؟ لأن جوج من ثمانية شنو؟ لا جوج من ثمانية شي جوج؟ ربع. كل واحد انتقصه من الحظ ديالو ربع. مثلا الزوج انقصه من النصف ديالو ربع والأخت الشقيقة انقص له ربع والثلث انقص له ربع كل واحد انتقص له ربع كل واحد من هاد الورثة انتقص له ربع. وباش عادت؟ باش عادت؟ بمثل ثلثها. علاش؟ لأن لنسبنا جوج نسد يجيو ثلث عادت بمثل ثلثها وانتقص لكل واحد ربع ما كان يستحقه. باين عم سيدي؟ باين. شنو غنعملوا دابا إذا؟ دابا عملنا المسألة ديال الحياة وعملنا المسألة ديال الموت شنو بقية؟ باغاك علينا ولا باقي الزيادة؟ شنو الزيادة اللي كاين؟ غنضربوا بين المسالتين بشحال ديال الانظار اربعه انظار علاش لان هنا مساله مع المساله في حصين في حصين هنا مساله مع المساله شي بحال تجي حصين فمع الصين فانا اللي يجي الصين فمع الصين اذا ماشي تجي هنا دونك مساله مع المساله الصين فمع الصين شنو الطريقه السي البقالي كيف غنعملوا اخا اش من نظر يكون هنا علاش غيكون 6 مثلا 8 عند النصف و 3 عند النصف 8 عند النصف و 3 عند النصف 8 عند النصف 4 و 6 عند 3 اذا واش بجوج بهم نغضهم من الانصاف ديالهم ولا وحده منهم وحده منهم واش نعينوا ولا نتخيروا هذيك اللي اذا نعينوا ميل اللي يكون بين النساب والانصاف اذا نختاروا اما هذه اللي تخير مع غصب هنا غد هذا ولا غد هذا اذا اللي تعين علينا واحد جهه ما اذا كونوا بين الصيفي والسهامي ما اذا كون بين الصيفي والسهامي اذا نغضوا الصيف ماشي السهام اما هنايا فلا ان نرد هذا الصيف هذا ولا نرد هذا الصيف هذا اذا رد غدينا 8 نص الوفق ديالها اش ماشي يكون 4 4 في 6 اش ماشي يكون 24 ولا غدينا 3 6 3 فين غنضربوها 8 اش ماشي يكون 24 العامل هذا هي ال 24 هذا هو المسألة شي نقولوا له هذا ال 24 الجامعه هذه هي الجامعه طريقه دابا باش نخرجوا كيف غنعملوا الجامعة باش نقسموها على 6 او نقسموها على 8 نقسموها على 6 هذه فاش من مساله هذه مساله الحياه ونقسموها على 8 الممات احنا غنقسموها على 8 وباش يكون عندنا النقص هنايا باش يبقى عندنا النقص ويبقى لنا واحد الجهه نحتفظوا بها باش نقسموها على 8 ونعطيو النقص ويبقى لنا البركه نحتفظوا بها فهمناش باش نقيو لا قسمناها على 8 24 على 8 شنو اللي يكون 3 3 اذا فين 3 شي تجي شي يقولوا له هذه العباره هذه 3 هذا جزء السعر اللي عنده شي حاجه 100 8 غيتصادف في 3 الزوج شحال عنده 3 في 3 9 النصف ديالو 24 شوف النصف ديالو 24 لا هذه شي 24 12 شوف تنقصوا 3 تنقصوا 3 شفتها النصف ديالو 24 شنو اللي يجي له هي جات له غير 9 ماشي قلنا غادي ننتقص له ربع اذا انتقص من ربعه 3 شفتوا جا لان ضربنا 3 في 3 شنو اللي يجيو 9 اذا 9 هذه غندفعوها من نص الزوج النصف ديالو 24 النصف الحقيقي لو كان 8 12 شحال تنقص له 3 3 ما تعطلوش اذا تعطلوا ولا ما تعطلوش حي ذا له تم هذاك الاخت شنو عندها النصف شحال عندها 3 3 في 3 9 هذا 9 تدفع له ولا تنزل نزل غفاي نزل غفاي تدفع علاش هذا وقف هذا غيتنزل غفاي ما يتدفع علاش يتنزل في البنك حتى يتبين الحل واش تعطل ولا ما تعطلش نزلوا غفاي نزلوا غفاي 9 نزلوا غفاي الام شنو عندها عندها الجوج نشوف عندها جوج جوج فيه غيتضرب ثلاثة إذا شحال عندها؟ ستة عطينا لها ستة هل ستة تنقص تنقص لها شي حاجة من الثلث ديالها؟ لأن الثلث ديالها مع 24 شنو يجي؟ 8 تنقص لها جوج تنقص لها أربعة دابا الناس اللي وضعوا هذا الشيء ماشي اللي يلعبوا عرفوا شي يقيو هاد الناس اللي وضعوا هذا الشيء ماشي هذي يلعبوا هذي شي عندهم موزون شنو هي لو كان عندها الربوع ديالها من 8 شنو يكون عندها 8 هي الثلث ديال 8 هي غتنقص 4 ديالها ماشي دي 6 هذوك جوج ندفعوهم لا ولا نزلوهم غفاي لا ما نعطيولهاش نعطيولها غير 6 ما نكملولهاش نزل 6 واضح نعم سيدي اذا شنو وقف جويجات منزلين غفاي 3 منزلين غفاي 9 منزلين غفاي يدفعوا لي وقفوا تما لا ما تدفعوش هذا وحنا مشينا على العاول دابا قسمنا العاول لان المساله ديال العاول هي المساله ديال المساله ديال المسجد خصنا غنختاروا المساله ديال العاول باش يكون فيها النقص حنا في القسمه غنختاروا المساله ديال العاول ونعملوا 8 باش يجينا باش يجي النقص باش نحتفظوا به الزوج من من من من من القمص ديالو. وشوف دابا حنا شوف دابا كيف عملنا غادي نعملوا المساله قسم لي 24 على مش قسموها على المساله الاصليه مساله الحياه. شنو مساله الحياه؟ 6 قسم 6 اش ماشي يجي 24 4 هو جزء السهم. اذا الزوج شحال عنده؟ 3 في 4 شحال؟ ها 12 مكموله. الاخت شحال عندها؟ 3 2 في شحال؟ ها؟ لا 3 في 4 شحال؟ 12. لا الاخت يعني الاخت ما مشي دغيا في هذه الحاله هذه. ما عندهاش هي الاخت ما دغيتش. شما مثلا عنده 12 ياك شنو بقى تما؟ بقى تما 12 12 الثلث الباقي ديالها شنو هو؟ 4 4 و 8 يديهم الاب. زين مسألة 6 الاب يدي فيها 8 والام تدي فيها 4 و 12 يديهم الزوج. يعني عمل الثلث الباقي مثلا اذا قسم لي انت 24 على 6 ما ينقسم شنو جزء السهام؟ 4 اللي عنده شي حاجه من 6 يديها في كذا. الزوج شنو عنده من 3 3 في 4 4 مثلا شحال بقاو تما؟ بقاو تما 3 هذيك 3 على ما ماشي تقسم دابا 3 في 4 3 في 4 شحال؟ 12 هذيك 12 هي اللي غتقسم على على الاب والام. الام شنو عندها فيها الثلث الباقي؟ الثلث الباقي شحال؟ الثلث الباقي 4 والاب شنو ماشي يدي؟ 8 ماشي يدي للذكاء مطرح الانثى يدي هنا مثلا للسر وتبين حي غتكون هذه العمليه خدامه. ولكن لما تبين شي حي تكون العمليه الاولى خدامه. اذا الاولياء احنا عملنا الاحتياط فيها عملنا 9 ديالك عملنا 9 وعملنا شكلا الزمن ماشي بقاو 3 غنكملوا هنا والزوج نكملوا كذا ونمشي بحال غنعملوا. ولهذا قال المصنف رحمه الله شوف الشارع قال الامام رحمه الله هذا الكلام المصنف قال كذات زوجين وامين واختين وابين فعل حياتهم 6 وموت كذلك وتعولوا هذه هذه تعولوا 8 فتضرب الوفقة في الكل ب 24 للزوج 9 والام 4 ووقف الباقي. شوف الباقي غير يوقف. شكون الواقف اللي ماشي وقف؟ ديك 9 الاخت ماشي ذو وقاف وديك التكميلان ماشي ذو وقاف. ثم قال فان ظهر انه حي فللزوج 3 وللاب 8 الاب الزوج 3 باش نعطيو له ديك 3 باش نكملوا له 12 وللاب 8 وللاب 8 واذا ظهر موته او مده التعمير. شنو موته؟ السيد قال لك اسيدي مات. قال لك لا ما ماتش ولكن جازت 70 سنه. قال فللاخت اش من نعطيو لها؟ 9 وهذيك ديك العون لان شنو يجي لها 3 في 3 هاد 9 وللام اش غنعطيو لها؟ ديك النقص اللي وقع كنا عطينا لها 6 كنا عطينا لها 6 اش باش نكملوا لها؟ نكملوا لها 2 يولي الثمن ديالها. يعني ان المراه اذا ماتت وتركت زوجها وامها واختها الشقيقه او لاب واباها مفقودا فعلى ان الاب حي حين موت المراه تكون المساله من 6 لان احدى القرنوين للزوج 3 والام 3 وثلث ما بقي والباقي للاب. وقد علمت ان الام مع الاب في القرنوين كالاخت مع الاخ لذا كانت تحدد الانثيين الاخت مع الاخ. وعلى تقدير انه ميت قبل موت الميت فقط فكذلك تكون المساله ايضا من 6 وتعود 8. علاش؟ لان مش يكون 3 و3 و2 وللأخت النصف وللأم الثلث فالثمانية توافق الستة بالنصف فتضمن نصف إحداهما في كامل الآخر ب 24 فالزوج يكون له في العائلة مش يكون عنده 9 في العائلة أقل من غير العائلة لأن في العائلة يكون عنده 9 وفي غير العائلة يكون عنده 12. فهمنا؟ حنا غنختاروا له في هذا دابا غنختاروا له العائلة يدي 9 ما نكملوش دابا في غير العائلة فيأخذ المحققة شكون المحقق له؟ تسعود. هذا بتقدير موت الاب وهي 9 من 24 والام يكون لها في غير العائله اقل. اش غنعطيو لها؟ 4 لا في غير العائله مش غنعطيو لها 6 اش غنعطيو لها؟ لا في غير العائله اش غنعطيو لها؟ قل وللام يكون لها في غير العائله اقل لا في غير العائله مش يكون اقل من العائله مش يكون مثلا فتاخذ المحقق بتقدير الحياه وهو سدس مش الخد سدس مين مش الخدو من ديك 6 من 6 من ديك 24 ادخل سدس السدسية مثلا ستة كان عندها الدي فيها واحد هذاك السدس هذاك السدس يتضاف ثلاثة هذاك أقول السدسية غدي لدي أقل شوف لدي أقل لأن هي السدسية السدسية اللي ثلث الباقي السدسية السدس من 24 هي ثلث الباقي قال الإمام رحمه الله فعل أقل بتقدير حواه السدس ويوقف 11 إيش مش يكون إيش مش يوقفه هنا 11 إذا ضف جوج شنو ذا قسمنا السدس تسعود شنو وقفنا 11 11 هي جوج باش تديهم هذيك ياك اللون ها اللون والاخت غادي تسعود إذا شحال هذا 11 هذا 11 اللي وقفوا دابا هذا 11 هي اللي ماشي وقفوا هنا قال الإمام فإن ثبت حياة الأبي أخذ الزوج من الموقوف ثلاثة هاو كملنا المسألة ديالو تتم النصف ويأخذ الأب ثمانية وقد أخذت الأم ما كان يقصها على هذا التقدير وهو أربعة وإن ثبت موته أو أخذت الأخت مما وقف شنو هو تسعة وتأخذ الأم اثنين بنزيدوا له اثنين اثنين على من ضيف على اثنين مش ماشي دي أربعة أربعة مش يكون مين أربعة وعشرين مش ماشي السدوس هي السدوس الباقي وهو أربعة وإن ثبت موته أو مضي التعمير أخذت مما وقف تسعة وتأخذ الأم وأما الزوج فإنه يأخذ حصته على هذا التقدير وهو تسعة يكون عنده غير تسعة فقوله فعل حياته من ستة وجزء اسمها ثلاثة هذا الجزء اسمها ثلاثة هذا خطأ العبارة والسمة ثلاثة هي لا ثلاثة على ستة يكون أربعة لأن مش نقسم أربعة عشان ستة هو قال المحشش تأصيلا جزء سهمها فين صوابه أربعة علاش لأن أنت مش نقسم أربعة عشان ستة أربعة عشان ستة علاش تجي أربعة جزء سهم أربعة قال فتوجز أسهم الميت أربعة هذا خطأ لهذا مش أربعة هذه ثلاثة لا. المهم هذاك العدد تسمش الشارح نقلب عليه اللي فيه جزء السهم ثلاثة شنو وقت يكون معنى 24 على 6 مش يكون جزء سهمي 4 و24 على 8 مش يكون ثلاثة وهذه هي اللي فيها ثلاثة هذه اللي يكون فيها 4 وهذه اللي فيها 4 هذه هي ثلاثة قل تصدم فيها جزء سهمي حالة الموت لأن حالة الموت ماذا تقول من 8 وإذا كان حالة الموت من 8 شنو جزء السهمي ثلاثة وماذا يكون في حالة الحياة المسألة شنو يكون ستة جزء سهمي مش يكون واش ما فهمتوا ما غدوثش البن هذه لأنه هو يقول مثلا ماذا يكون حالة الموت على بغى تقسم المسألة حالة الموت على ستة إذاش مش يكون جزء سهمي أربعة أربعة يعني. وهو اللي يقول فيها ثلاثة ماذا يكون في حالة الموت إيش مش يكون مسألة ثمانية جزء السهم مش يكون وهو اللي يقول فيها أربعة ها هو لأن حالات الحياة حالات الحياة المسألة تكون ستة لأن الأب يكون بغر أربعة وعشرين على ستة تقسم شي مش يجي أربعة أربعة هو اللي يقول عبارة المصنف رحمه الله جزء سهمية ثلاثة هذيك ماشي جزء سهمية ثلاثة ثم وجزء سهمية حالة الموت حالة الموت ماذا تكون تكون من 8 جزء السهم شنو خص يكون وهو اللي يقول 4 شفتها هو اللي يقول 4 قال وجزء السهمية حالة اسمه 4 يعني ما عاد بلا في المحاشية جوج به معلقة الإمام جزء السهمية صوابه وثلاث بعض النسخ لأن نقسم الأربعة على الجميع على الستين يخرجوا فتصدموا فيها وجزء السهم شو تحت عونيت هذا 4 صوابه كما في النسخ لأن قسم 4 على شنو على 8 يخرجوا 4 ما عاد بلا في المحاشية بيد قال الإمام رحمه الله فإن ظهرت حياته ولو راع اللفظ لقال أو ميت أو مضى التعمير ولما فرغ من أحكام المفقود شرعا في الكلام على أحكام الخنثى دابا الآن ماشي بدا يتكلم أحكام الخنثى لا في تكلمنا في الأمور اللي واضحة اللي ذكر ذكر واللي أنثى أنثى الشيء من الأول ذاك التلتين هل يكون نتكلم واستحمل اللي ذكر ذكر واللي أنثى أنثى دابا اللي شبه أمره الموضوع شبه أمره علاش قدم وهذا أخر علاش شنو السبب اللي هذاك تقدم وهذا تأخر ما هو السبب الشرح اللي بينا وجد وسر قال ولما فرغ من احكام المفقود شرع في الكلام على إرث الخنثى المشكل واخره على ميراث الذكور والانوثه المحققين لتوقف معرفه مقدار ميراثهما، لان الميراث كذا خصنا نقدروا ذكرا ونقدروه، واذا قدروا ذكرا خصنا نعرفوا الذكر جدي ونقدروه انثى خصنا نعرفوا الانثى، اذا بالضروره هذا خصو يكون تقدم هذا معنى معرفته هذا معرفته هذا علاش متوقفه؟ لان هنا ذي تقدر على جوج جهات، هذاك الانسان هذا ذي تقدم على جوج جهات، تقدره ذكرا وتعمل له مساله على انه ذكر، وتقدمه انثى وتعمل له ذيك العمل عون السابع، اذا تعمل مساله ثانيه وعاود انظر او كذلك، حتى هي غتجيب اربعه انظر، حتى هي غتجي كذلك هذا. فاذا الخنثى المشكل فيه ذكر وفيه انثى، يقدر ذكر ويقدر انثى، هدم هذا وهذا علاش متوقفين اذا؟ على معرفة الذكر وهو ما تقدم والأنثى ما تقدم، باش نعرفوا بالضروره خاصو يتقدم له هذا يتأخر، هذا من جهة، من جهة أخرى، من جهة كالجزئين، لأن المسألة ديالو مركبة، المسألة السابقة ماشي مركبة، المسألة الأولى كان ذكر ذكر أنثى أنثى، لا هنا ذكر وأنثى، هذه المسألة شي تسمى مركبة، هذيك المسألة مركبة ولا مركبة؟ وشكون اللي يتقدم العمل غير المركب، فغير المركب جزء ولا المركب، فإذا تقديم المسألة ما تقدم من جهتين وتأخير هذا من جهتين، لماذا هذا يتأخر؟ لأن معرفة حالته متوقفة على معرفة ما تقدم، جهة أخرى معرفته مركبة تتوقف على ما تقدم وهي بسيطة، لهذا قال المحاشي رحمه الله كالجزئين لها والجزء السابق عن كل، وأيضا قدم المصنف المتوقف عليه لأنه كالسبب والمتوقف المتوقف كالمسببين، هذاك المتوقف على شيء يسمى سبب في هذه المعرفة وهذا مسبب، والطبيعة السبب ماله مقدم. قال الإمام رحمه ولما فرغ من أحكام شرع قدام وبخير، هنا قرينا المناسبة ياك شو يسمى هذه دابا المناسبة، غنتقدموا هذه الكلمة الخنثى شنو لي اشتقاق من مشتق، معليش غادي نتكلم دابا للشقاق الخنثى، من اين الشقة؟ من الشقة من هذه العبارة هذه للخناث، الخنثى مشتق مشتق من للخناث، والطريقة للشقاق مهمة جدا لان يكون المعنى بالدليل، الشقاق شي يكون المعنى بالدليل، مثلا الخنثى علاش يقولوا له الخنثى؟ معنى الأنثى بدليلها وجه تسميته، إذا من الخنث، وشنو الخنث؟ التثني والتكسر، التثني الإنسان يتكسر في مشيته، يتبختر في مشيته، يميل يتميل في مشيته، هذا هو التخنث، ومنه المخنث، السيد اللي يقول المخنث ماشي من هذا المعنى، المخنث ماشي هو الخنثى، لا المخنث هو عنده يتشبه بالنساء، الذي يتشبه بالنساء يقدر عنده الذكر وكل شيء ديالو، ولكن عنده صفة نسوانية، يقدر الضحكة ديالو المشية ديالو كذا كذا كذا، فيهم ديك الطبيعة ديال النساء. قال التشبه بالنساء في مشيه وانخناثه وتكسره وتثنيه، والمخنث هو الذي ذكره في يش شنو هذاك السي طارق في القاموس، انه من التخنث خلافا لابن عاشير وخلافا للامام الخرشي، هذا القول الاول في التخنث، وقيل من خانث الطعام اذا اشتبه امر، من ماخذ الخنثى؟ المعنى الاول مين؟ من التخنث، المعنى الثانيه من خانث الطعام اذا شبه أمر، معنى الطعم لم يخلص طعمه، معنى الطعم تغير ما تبينش الطعم ديالو، ما بقاش الطعم ديالو الخالص، الطعم الذوق ديالو بقى خالص ولا مخلص، هنا هذا المخلث ماخذ من تما، علاش ماخذ من تما؟ للشراك الشبهين فيه، للشراك الشبهين او الشبهين او الشبهين، قل الشبهين والشبهين والشبهين، الشين والفتح والكسر والفتح. شحال كاين اللغات الكلمات ثلاثة. الشبيهين شنو اذا الشبيهين؟ ما توضحش الام ديالو واش ذاك ولا كنزا. شكون المعنى اللي صحيح في الشقه؟ واش الاولي ولا الثاني؟ قول سي طارق. لا الثاني، لان الام ديالو مش شيء مشكل او ديالو مش شبيه. شكون اللي مزيان؟ الثاني. الشقاق اللي مهم شكون هو؟ علاش؟ لانه هو اللي يناسب المعنى الذي تحدث عنه، لانه هو مالي الشبه امور. ما اذا اللي يناسب للشقاق؟ واش من الانخناز التثني والتكسر او من الاشتباه؟ من الاشتباه هو الذي يناسب المعنى ديالو. قال الامام المحشي رحمه الله: وهذا هو الظاهر، شفت؟ وهذا هو الظاهر وعليه اقتصر الحطاب لا ما ذكره اولا. الحطاب اقتصر على هذا، وهذا هو الظاهر، لانه الذي يناسب المعنى ديال الاشتباه. إذا اللي مناسب ما خالوه الطعام، هذا هو المناسب. هما جوج فيه ياك، ولكن شكون الشقاق اللي مزيان؟ الثاني. علاش الثاني هو اللي مزيان؟ اللي يناسب الموضوع ديالو، الموضوع اللي فيه الشبه. شنو عرفنا؟ عرفنا المناسبة وعرفنا الشقاق من جهتين. هنا الآلف اللي تم ديال شني؟ الخنثى. ديش الالف التالي. علاش؟ لان ما عندناش احنا في اللغه العربيه فعلى وفيها الالف للالحاق، مهما كانت فعلى الا الف التالي. لكن مثلا في حاضفه فعلى يمكن، ولكن لا كان فعلى يكون غير التالي. خنثى فعلى الالف ديالش التأنيث. ولهذا قال الإمام: لأن ما فيه ألف الإلحاق لا يكون على وزن فعلى. ماشي. وإذا كان على وزن فعلى ألف التأنيث ممنوع من الصرف. شكون المانع من الصرف؟ ألف التأنيث مقصورة ممدودة. كيفاش ما كان مقصورة؟ هنا طبيعة المنع التأنيث خص يكون فيها إلا مركبة. هنا يالله وحدة هي من عصر خص يكون فيه إلا مركبة، يكون فيه عالمية وفيه تأنيث، عالمية وعجمة. هنا غير واحدة. قول السيد الجواب. خصك الجواب. معرفة تصحيح الألفاظ قبل فقهها، لأن ولهذا النحل يكون هو اللولي. النح باش ما نلقاو النح لنكون نفهموا العبارات بالمعاني ديالها الصحيحه. هذا المعنى الصف يكون الا مركبه، هذه ماشي مركبه. شنو جواب السي البليون؟ هذه علة تضمنت علتين، علة واحدة تضمنت علتين، هي علة واحدة تضمنت جوج. هذا هو السبب، علة واحدة تضمنت اثنين. وش هو تضمنها؟ أجيب. فيها التأنيث ولزوم التأنيث. فيها التأنيث والتأنيث مالي حيجي من تما. لأن ما تقدرش تبان تاهل الكلمة فعلى هي مذكرة، ما كايناش. هنا التأنيث ولزوم التأنيث. هنا تتضمن التأنيث ولزومه. التأنيث الجانب اللفظي ولزومه الجانب المعنوي. يعني ما يمكنش يحيد منا التأنيث، ويقدر يحيد منا التأنيث، وتجد هذه اللفظة هذه فعلى وهي مذكرة، ما توجدش. هذا شيء يسمى العام سيدي. التأنيث إذا التأنيث الجانب اللفظي، ولزوم التأنيث الجانب المعنوي. جمعها هو خونا خناثا كحوب خناثا حبالا بفتح اللام والحاء، ويجمع أيضا على خناث ككتاب. إذا نقول خنثى خناث ككتاب، وتجمع خناث كحبالة. هذا الجمع كالحبالة. الضمائر العائدة عليه، نقول الخنثى جاء، الخنثى رأيته، كيف ماشي نجيبها؟ مذكر. ما تقولش الخنثى رأيتها، الخنثى جاءت، لا، قل الخنثى جاء الخنثى رأيته، الخنثى قال، الخنثى كذا، الضمائر كيف تكون؟ ها؟ مذكر. قال والضمائر العائلة عليه يؤتى بها مذكرة وإن تضحت أنوثته. معنى وخجى عمل الثديين وبنى مذيبول. مثلا طلعوا له الثديين وليبول ديك البول اللي عنده شي تقيبه يخرج منه. إذا بل أنا أنه ماله. وما طلعتلوش اللحية. ومع ذلك إيش ما شو قولوا له؟ لا الخنثى جاء. زين ولو هيدك نقولوا له الخنثى جاء. شنو السبب؟ قال الإمام لأن مدلوله شخص. هذا التعليل ماشي مناسب هذا. التعليل مناسب ولا مش مناسب؟ التعليل ماشي صحيح هذا. إذ يجري في الأنثى غير الخنثى. لأن مثلا هند تقول شخص. وإذا على هذا مش تقول هند جاء. كاين شي واحد يقول هذه. رأيت الهند رأيته أقول قل هذا التوجيه هذا يجري في الخنثى الحقيقي في الأنثى الحقيقي. إذا هذا التعليل غير مناسب هذا. واش التعليل صحيح ولا مش صحيح؟ قل السيد علاش مش صحيح؟ يجري في الخنثى الحقيقي. ولهذا قال الإمام غير ظاهر إذ يجري في الأنثى غير الحقيقي والظاهر في التوجيه. شنو اللي يعجبني انا هاد الكتب القدماء هي هاد الكتب هيدا عصرين في الضيام ما نعرفش فهمتي. يعجبني انا هاد الكتب هيدا هيدا بهاد التوجيهات اللي يكون العلم صحيح العلم قوي. ما هاد الكتب عصريا غير عرموزه حتى طن اكل العلم هذا اش دابا شي كتاب هذا تكتب بها النح فهمتي شي دابا هاد العصريين اللي بغيو زعما يعملوا شي حاجه. العلم هو العلم في الكتاب معوض لاش بغنسى مثلا هذا شو دابا هذا الكتاب هذا من هنا راه سبعه اوجه هنايا اللي يتكلم على الخنثى. فالمصنف من هنا هنا تحدث على الخنثى من سبعه اوجه من جهه الشقاقه ومن جهه معناه ومن جهه لغته ومن جهه نحوه ومن جهه تصريفه ومن جهه اعاده الضمير عليه واذا تعدد واذا كان مشكل والمعنى ديالو الحقيقيه ديالو شنو هذا الشيء كامل كذا هما لاش لا كتب عصريين لاش بغنسى وقيله غادي يشرحوا الشرح يلا غادي يتحل شوف شحال من هنا في جهه واحده شحال مش قال المحرر رحمه الله وهذه ثمانيه اوجه ذكرها الخشي كما رايت ثمانيه الاوجه ذكرها الخشي كما رايت غير كلمه غير كلمه هل الشقاق هل معنى الصغ هكذا هات معاني هكذا كذا كذا جوج ديال الكلمات فيها العجائب والغرائب والتوجيهات. قال الامام رحمه الله قال واذا شنو غيكون التوجيه اللي مزيان إذا غلب الذكر على الأنثى مع تعدد الشخص فأحرى مع اتحاده. مثلا إحنا نجي ليكون الذكر والأنثى شن غلبوا هم متعدين وأنا شخص واحد اتحد فيه شخص واحد اتحد فيه الذكر من باب الأولى غلبوا التغلي من باب الأولى من باب الأولى. هو مثلا نقدر نقول هند وزيد تقول جاء ممكن تقول هيدا فقال الإمام رحمه الله والضمائر عليه. فإذا العبارة الإمام الشارح والسلمت عليه، عارف ما سلمش عليه؟ لأنه يصدق بالأنثى، لأن هند يمكن نقول شخص، وإذا كان نقول يمكن شخص يمكن على هذا نقول جاء هند جاء، هذا ما يمكنش. ونقول مثلا هند رأيتها رأيته، هذا ما يمكنش. إذا شنو يكون التعليل اللي مزيان؟ هو أن عند التعدد يغلب الذكر الأنثى، فما بالك إذا اتحد، لأن هذا اتحد من باب الأولى. قال الإمام رحمه الله وإن اتضحت أنثه، لأن مدلول شخص صفته كذا، وهذا حقيقته وحقيقة الخنثى سواء كان مشكلة أو مش مشكلة. كلمة مشكلا أو مش مشكلا هذا بحسب أصل تسميته. أما الآن صار علما جنسيا على ما دام إشكاله. في أن نقول الخنثى اللي دم الإشكال ديالو، اللي دم الإشكال ديالو نقول له الخنثى، معنى الإشكال ديالو ما توضحش، شنو نقول له؟ إذن على إذن اللي دم الإشكال ديالو نقول له الخنثى. هذه العبارة الخنثى شنو المعنى ديالها دابا؟ لا، ما دام إشكاله هذاك، من هذا المعنى لا زدنا المشكل ديال شني وصف كاش، معنى لا داعي الى زيادته. فهمنا؟ اذا الخنثى هذا المعنى من يقل اللي عنده صفه اشكال دائمه، معنى الامر ديالو لم يتبين، هذا هذاك هو الخنثى. لازدنا لكلمه المشكل شنو غنكون؟ وصف كاشف. لهذا قال الامام رحمه الله فقول المصنف المشكل وصف كاشف كما اقتره ابن المنذور قائلا. واما قوله اخرا فلا اشكال، معنى فلا إشكالة أي فليس بأنثى، فليس بخنثى. شو المعنى ديال فلا إشكالة؟ معنى فليس بخنثى. وحقيقة الخنثى شكون هو؟ من له آلة المرأة وآلة الرجل. عنده مثلا شيد كيور وعنده شفريش، عنده آلة الذكر عنده آلة الأنثى. وقيل يوجد منه نوع ليس له واحد منهما. قال لك ما عنده لا ذكر ولا أنثى، شنو عنده؟ له مكان يبول منه، كاين شي ثقب يبول منه من العقيل عنده، قدر تدخل في شي جهة آخر. إذا كاين اللي عنده آلتان، كاين اللي عنده شي ثقب يبول منه. وله مكان يبول، قال الإمام المحشي رحمه الله، من له آلة هذا هو الأشعر الكثيفي، يوجد منه هذا النوع عند الشافعية دائم الإشكال. هذه العبارة هذه وقيل ليس له واحد منهما، شنو هذا النوع هذا عند الشافعية؟ دائم الإشكال، دائم الإشكال أبدا. وأما على مذهبنا قال لك لا، هذا ماشي ما يدومش الإشكال، يعني علاش مثلا كان عنده غير ثقيبة يبرم لنا في شي جهة، ما له هذا الشافعية المالكية ما عنده في دائم الإشكال، علاش؟ يمكن تنبطلوا اللحية ويمكن ينبت له الثدي. فحصل النوع المشكل له نوعان، نوع له آلتان واستوت فيه العلامات، ونوع ليس فيه واحدة من الآلتين وأنه له ثقول. إذا أصبح الخنثى شحال فيه الأنواع؟ إما عنده آلتان أو ما عندهش آلتان. وليس منه من له أنثيين وفرج أو ذكر وفرج بغير أنثيين. قال لك هذا ماشي منه، هذا هو يدخل في الخنثى ولا ما يدخلش؟ قال لك هذا ما يدخلش في الخنثى. وفائده قال ابن رشد الدين قيل انه وجد من ولد له من بطنه ومن ظهره. قال لك كاين واحد النوع اللي ولد من الظهر ديالو يعني من صلبه، ولد من بطنه من رحمه كله. هذا العلماء اختلفوا في الارث ديالو شنو يكون، واش غنعطيو له الارث على انه ابون او نعطيو له الارث على انه امون. مثلا الإخ ديالوش ماشي يجي لأنه دابا تولد له، واش غنعطيو له الإخ على أنه ذكر؟ قال لك سيدي من ابنه صلبه ميراث الأبي كاملا وابنه لبطنه ميراث الأم، نظرا لبطنه اش ماشي نعطيو له أم، ونظرا لصلبه ظهره أب. قال الإمام ولا يتصور أن يكون أبان ولا أمان ولا جدًا. هذا ولا يتصور أبًا ولا جدًا. شكون المشكل؟ معنى يقدر يكون أبًا لأنه يعني ماشي ولد شي، يقدر يكون أمًا ماشي ولد شي، يقدر يكون جدًا لأنه يعني ما عندوش الفايد، يقدر يكون جدتان ما عندهاش الفايد، يقدر يكون زوجان لأنه ما يتزوجش شي، يقدر يكون زوجتان ما يتزوجش. هنا الصورة ما يتصورش هادشي فيه، يتصور فيه ولكن يتصور يكون فيه ولد، يتصور ولد الولد من الإخوة من الأخوات من الأعمام من كذا الموالي، هذا يقدر كل شيء يتصور. قال الإمام ولا يتصور المشكل، وأما البائن فيتصور. شنو البائن؟ مثلا عنده الفرج، إذا يقدر يكون هذا أنثى ويولد، عنده الذكيوة يقدر يكون كذا يتصور فيه. شكون اللي ما يتصورش فيه؟ المشكل. قال الإمام رحمه الله شحال هذه الوجوه اللي تكلم عليها الإمام؟ سبعة أجوه ذكرها الخرش. شنو هاد الوجوه؟ هي الاشتقاق ديالو، الحقيقة ديالو، الضبط ديالو، ما نأثر، شرح المعنى، واش يتصور منه، واش يكون كذا، هذه هي الوجوه ديالو. هذه وجوهه، فهمنا؟ شحال هذه الوجوه؟ سبعة. الوجه التاسع شنو هو؟ أنه ذكره المصنف وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر الأنثى. هذا هو الوجه الثامن. شنو الوجه الثامن؟ هو اللي قال المصنف المغاد ديالو. الوجه التاسع شكون هو؟ كيفية العمل. إذا الكلام عليه عند الخرشي شحال؟ من تسعة أوجه. ولكن الكلام المحيط به بقية أمور يزيد على ثالث وجه. قال الشيخ الثوري رحمه الله وقد أشرت إلى أصولها ليقوم حفظها على مريده. الإمام الثوري قال سيدي ذكرت له الأصول. قال باش اللي يبغى يمريد يبغى يقصد شي واحد يحفظها. هي فقلت مسائل كنت على ما ذكره. هذه الأوجه ديالو. وانظر الشيخ ميارة في كبيره على سؤال وجواب بجملة من مسائله. الشيخ ميارة في الكبير تكلم على أحكام شي سؤال مثلا نقوله في كتاب الجمعة، في كتاب العيدين، في شي زكاة، في شي كذا، شي أحكام ديال الحاج كذا كذا، إذا غادي فرض سؤال في الطهارة ديالو كذا كذا، واش يحيض ما يحيضش شي، بحال هاد المسائل هادي، هادي إذا في المياه الكبير عمل هاد البحث هذا، عمل هاد البحث هذا. ثم وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكاهن. إذا يأخذ نصف نصيبه حال فرضه ذكرا. مثلا لو فرضنا فذكرا شنو غنعطيو له؟ نصف حال. ولا فرضناه أنثى نصف الأنثى. واش يخذوا بجوج بهم؟ لا واحد. هذا شيء يسمى حكم إرثه. ثم مش بدي يتكلم المصنف رحمه الله على بنت مش يتكلم على كيفية صح المسألة خليها تنضيفها من بعضها. ها يبقى لك الضريس واحد مني خليها تنضيفها إن شاء الله. Salut, on va jouer.